التعامل بها مع سيراتنا وكيفية التواصل معهم خلال هذه الفترة حتى نحدث الفارق إن شاء الله ونقلل قدر المستطاع من الضغط النفسي والتوتر الرهيب اللي ممكن نعيشه. إذن كما تعرفون شعارنا في البرنامج دائما وأن النفسية أهم هي الأهم وهي البوابة والمفتاح لتحقيق النجاح، فكلما كانت النفسية مستقرة كلما كانت حظوظ النجاح أوفر بإذن الله تعالى. طبعا احنا نتمنى ونرجو من الله التوفيق للجميع. فمستمعينا الكرام، إذن كما قلت في بداية اللقاء باش نحكيو في هذا الموضوع ثم ناخذ استشاراتكم، نذكر مرة أخرى على 71 781 472. مرحبا باستشاراتكم، كما تنجموا تتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تنجموا تدخلوا تكتبوا تعليقاتكم وبإذن الله تعالى نحاول نتفاعل مع أسئلتكم واستشاراتكم في باب تربية الأبناء كالعادة. خليكم مع وصلة ثم راجعين لاستقبال ضيفنا الدكتور فتحي سعيد. صلى الله على من خص بالإسراء للحرم الأقصى، صلى الله على من أوصى أن يسرج بالزيت الأفخم. إيتوه فصلوا فيه، طه قد صلى فيه. إيتوه فصلوا فيه، طه قد صلى فيه. هذا الأقصى نحميه، هذا الأقصى نحميه. كرما لرسول الله، صلى الله على من خص بالإسراء للحرم الأقصى، صلى الله على من أوصى أن يسرج بالزيت الأفخم. أرض رباط وجهادي، هذا توصيف الهادي. الأقصى حط براق، وهناك سبت أشواق. في الأقصى حط براق، وهناك سبت أشواق. درب الأقصى مشتاق، درب الأقصى مشتاق لنعال رسول الله. صلى الله على من خص بالإسرار رسل الرحمن صلت خلف العدنان فيه رسل الرحمن صلت خلف العدنان فيه رسل الرحمن صلت خلف العدنان لن نرضى بالعدوان نرضى بالعدوان على مسرى رسول الله صلى الله على من خص بالإسراء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. المراهقة، هذه الحلقة خاصة بالشباب والبنات الذين يسميهم المجتمع مراهقين. أرجوكم يا أحبة لا تدعوهم يضحكون عليكم ولو بدون قصد. أنتم لستم صغارا ولستم أطفالا، أنتم كبار وتعلمون أنكم كبار وتشعرون بهذا. لذلك أرجوك أخي لا تقبل بعيد عنك الكذبة ولا تسوقها لنفسك بنفسك. أرجوكم لا تقبلوا لأنفسكم بالدونية. سؤال بريء، لماذا أكثر كلمة تفتخرون بها عند الصغر هي ألستم كبارا؟ احنا باللهجة العامية بنقول لك مش كبير انت. اذا قلت لطفل صغير انت صغير او انت بيبي او انت مو كبير يغضب. انت تستطيع تحمل المسؤولية وانت تعلم انك تستطيع ذلك، فلا تقبل غسيل الدماغ غير المباشر والذي تسوقه لنا المؤسسات الدولية بان كل من هو تحت 18 فهو طفل. طفل؟ طفل مين يابا؟ أبوك وجدك في 18 كان الواحد منهم على الأقل بعضهم أو كثير منهم يحمل مسؤولية العائلة كاملة، وربما كان متزوجا وربما كان عنده ولد. قوة دولية كثيرة تريد تدمير أهم عنصر قوة في الأمم ألا وهو الشباب، وذلك بتمييعهم ورميهم للشهوات وإقناعهم بأنكم خارج المساءلة القانونية ولا تتحملون المسؤولية إلى آخره، حتى يتم تدمير هؤلاء الشباب. انظر إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه، الشاب الذي كان أول سفير في الإسلام. في عام واحد جلسه في المدينة تقريبا يكاد لم يبق بيت إلا ودخله الإسلام على يد شاب لوحده. وانظر إلى عملاق الإسلام، أعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أسلم وكان عمره تقريبا 27 سنة، فاهتزت مكة لإسلامه. هابه أبو جهل وأبو سفيان واختبأ صناديد الكفر في جحورهم عندما أسلم عمر، حتى قال أحد الصحابة بما معناه كنا أذلة حتى أسلم عمر. عمر شابا كذا. وأنت أختي الكريمة انظري إلى عائشة البطلة رضي الله عنها، الشابة الصغيرة التي تزوجت أعظم الأنبياء فملأت حياته فرحا وسرورا، وكانت أحد أهم العوامل في نقل مئات الأسرار من الخير. نتيجة ماذا؟ نتيجة سؤالها وحوارها واستفسارها لما يحدث حولها مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك أخي ولذلك أختي لا تقبل لنفسك أن يقال لك بأنك مراهق بمعنى صغير ومسكين وما بيفهم ولا يستطيع تحمل المسؤولية، بل أنت على غير ذلك تماما. فكيف بك إذا أدخلت بين قوسين ما أسميه أنا البرمجة الإلهية إلى جهازك؟ صلى عليك الله يا خير الورى، تعدد حبات الرمال وأكثر. صلى عليك الله ما غيث هما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهر. نفديك بالأرواح وهي رخيصة، ونحارب الغرب الدنيء الأغبر. صلى عليك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم رسالتي إلى كل أب وأم عنده طفل في عمر 12 سنة. 12 سنة من المراحل التي تعتبر فيها مرحلة المراهقة أو دخول مرحلة المراهقة، لكن هذه المرحلة واللي 12 سنة تعتبر مهمة، لأن الطفل يبحث عن ذاته من خلالها، يبحث عن ذاته في كل مكان، سواء من أخلاق أبوه أو أخلاقيات أمه أو طبيعة خالة أو طبيعة عمه أو حتى بعض الممثلين أو اللاعبين أو المغنين أو المشاهير أو غير المشاهير الذين هو يتأثر بهم، هو يقتنع بطبيعتهم، هو يقتنع بأمر مميز عندهم. في هذه المرحلة ما نحكم عليه بأفكارنا، قد يتميز بجسم جميل يعجبه أو فكر جميل يعجبه أو صوت جميل يعجبه أو حركات مثل اللاعبين كرة القدم أو غيرهم. المقصود أن معاييره وقيمه تختلف في اختيارها عن قيمنا ومعاييرنا. فيأتي دور الأب والأم في هذه المرحلة بالذات إلى تعزيز هذه القيم، كيف يختار طبيعته، كيف يختار أخلاقياته، كيف يختار قدوته. ومن المهم جدا الابتعاد عن الإساءة اللي هو يختارهم، كي لا تكون ردة الفعل برفض ما نقوله. وأن أهم المشاكل التي تواجه الوالدين في هذه المرحلة أن هذا الطفل يختار شخصية لا يوافق عليها الوالدين أو لا يقبلها الوالدين أو لا يحترمها الوالدين، فيبدأون بشن هجوم على هذه الشخصية أمام الطفل، فيقع الطفل رهين اختيارين، إما الشخصية اللي تعجبه وهو محتفظ فيها ومعجب فيها لأي سبب، أو الأمة وأبوه والقيادة التي تربى عليها والطبيعة اللي تربى عليها. للأسف غالبا في هذه المرحلة أن الطفل لأنه متعود على الوالدين فيخسرهم، لأنه متعود على الوالدين فلا يميل إلى رأيهم، خاصة مع تكرار هذا الرأي في كل مراحل عمره فأصبحت أسطوانة ما يحب يسمعها كثيرا. دورنا نعزز ما اختاره ولكن بقيم معينة، ما اخترته حلو وجميل لكن عنده تصرفات سيئة نبتعد عنها وناخذ منه الشيء الجميل والشيء المناسب لعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وأخلاقنا. عمر 12 سنة من المراحل الفاصلة والمهمة جدا في الأسرة، فإما أن نخسر أبنائنا بصورة أو بأخرى، أو تقل ثقة أبنائنا فينا، أو تزيد ثقتهم ويصبح جزء من الأسرة واكتمال هذه الأسرة. أنا متأكد بعد هذه الدقائق البسيطة عيد تفكيرك، رتب أوراقك واعرف كيف تتعامل مع الطفل ذو 12 سنة. نسألك يا من هو الله الذي، نسألك يا من هو الله الذي، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المبين الحكيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال المقسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون أهلا وسهلا ومرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام مرحبا بكم إذا في أولى مداخلات برنامج التربية السليمة صحبة الدكتور فتحي سعيد مرحبا دكتور أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة زهرة وبكل مستمعي إذاعة الزيتون على جميع وسائل التواصل المختلفة به دكتور احنا قلنا إن شاء الله في قبل ما ناخذ الاتصالات باش نطرح معك موضوع فترة الامتحانات تعرف أنه في علم النفس تقول دائما أنه إنتاجية الفرد عموما مرتبطة ارتباط وثيق بنفسيته ومزاجه العام وتعرف أنه فترة الامتحانات أيضا من الفترات الضاغطة جدا على النفسية فشنية أهم توصيات دكتور علم النفس حتى نتفاعل إيجابيا مع الامتحانات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي احنا كأولياء بنجني ثمار ولادنا باكتياسهم هذه الفترة من الامتحانات من أو هذه الاختبارات ولذلك مهم جدا نعطي بعض النصائح للسادة الأولياء في التعامل مع الضغوط دي لان الضغوط دي اساسا الاولياء نفسهم مضغوطين ونصائح لاولادنا الطلاب اللي بيذاكروا او التلاميذ لكي يجتازوا هذه الفتره بشكل اسهل وايسر باذن الله سبحانه وتعالى اول حاجه الاولياء نخلي بالنا من 10 حاجات ما يعملوهاش اسمهم فيروسات تقتل الدافعيه لدى الطفل عن المذاكره عندنا الموتيفيشن بتاعنا التحفيز بتاع الدافعيه كلمه التحفيز الدافعيه هو دافع داخلي يدفع الفرد للقيام بشيء التحفيز أو التشجيع هو شيء خارجي يدفعني لعمل الشيء يعني لما أدي ابني كعبة شوكولاتة لما أقول له برافو هذا اسمه تشجيع نحن نمارس التشجيع المفروض بطريقة علمية كي يتحول إلى تحفيز التحفيز هو قيام الفرد من ذاته بالقيام بالشيء يعني وللأسف لو استمرنا برشا في تشجيع ولادنا وده اللي أغلب الأولياء بيعملوه بيبقى الطفل اعتمادي ويتعلم الرشوة ما يشتغلش غير لما ياخد المكافأة وساعات يقول لك للأسف نسمعها كتير جدا أجيب لك 18 وتديني كام أنجح لك وتعملي لي إيه فأصبح الدافع وكأن النجاح مش بتاعه هو بتاع أمه بتاع أبوه لكن التحفيز هو قوة تحرك الإنسان داخليا تجاه الهدف وهذا محتاج مننا في التربية شوية حاجات أن نجعل التعلم قيمة وليس هدف عايزين نوصله في فرق كبير جدا بين ان التعليم او التعلم يكون قيمه فالور في حد ذاتها زي الاسلام ما قال وقال الفضل العالم على العابد اطلبوا العلم ولو في الصين يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات فالإسلام تكلم عن قيمة العلم وليس عن هوس الأرقام والمعدلات. فمهم جدا ده محتاج برشة شغل من السيد الولي قبل الامتحانات. الآن نحن في فترة ضغط. فواحد نقف مثال شوية على كلمة أنه كثرة التشجيع قلت تولد الاعتمادية. وذكرت لنا مثال دارج فعلا أنه نقول للصغير أقرأ باش نعطيك. كأنه نعلمه في الرشوة على بكر. هذا طبعا أنت الخلاصة اللي خرجت بها من سلوك التشجيع أنه كثرته ربما تولد الاعتمادية. وقلت أنه نعتمد على التحفيز حتى يكون يعني تكون منطلقات ذاتية من عند الصغير. يعني هو اللي يقوم وحده باش ينجم يعني ينجز مهام الدراسة. وقلت أنه التحفيز هذا يتولد وقت اللي نخليه للتعليم قيمة. التعلم تبقى قيمة في حد ذاته. التعلم يكون قيمة. مهم جدا نقول كلمة التعليم أقصد بها الليرنينج يعني حب التعلم نفسه. وليس إديوكيشن وليس نروح المدرسة. هذا مش قيمة أساسا. ولا المعدل قيمة. مساش تقف لي لنا شوي لأنه احنا أغلبنا ربما يتعثر في هذا في المبدأ هذا تحديدا أنك تخلي للتعليم قيمة عند الصغير. ثمشي ألفاظ معينة جمل معينة نجم نقوله أنا لصغيري بشكل متكرر حتى ترسخ عنده. أعطيني مثلا هيك بعض الكلمات أنا نكررهم على مسامع ولدي حتى نجعل من التعليم قيمة ونتجنب. أحسن. هو فما عشر حاجات هنعملهم عشر فيروسات ما نعملهمش. الأول دائما في النصائح الإسلامية حتى في الدين بتاعنا اسمه التخلية قبل التحليل. يمكن احنا في زعت الزيتون هنا بنركز برش على نخلي ما قدرش نحلي على طول. يعني يعني يا ريت تتوقف عند دول بس ويرحم والديك. هناك ستحصد على نتيجة كبيرة جدا. فاحنا دائما عندنا مبدأ التخلية قبل التحليل. فأنا أقول عشر حاجات ما تعملهمش. وطبعا لو قدرت تعمل عكسهم تبقى بطل. لكن علميا صعب عشان نكون صادقين. يعني علميا إنسان نقدر نخليه يتخلى شوية عن حاجات لكن يعمل عكسها شيء يستحيل. من غير تدريب صعب جدا على الإنسان. لذلك لما يكون إنسان مكتئب ما أقولوش أنت كن سعيد. ما هو يعني يستحيل يعمل في عملها. فدلوقتي أنا هقول على شوية حاجات عشان التعليم يولي قيمة. واحد الأول إن هل الطفل بيشوف أبوه وأمه بيقروا في البيت؟ حتى مصحف قرآن كتاب تفسير كتب خارجية بعد المذاكرة. فلو ما شافهمش بيقرأ أصلا خلاص التعليم ما هوش قيمة. اتنين لما الأم ولا المعلم يقول له أنا شهادتي خدتها وأموري مرجلة. اتنين لما يبقى المعدل هو محور العملية التعليمية محور المعدل 17-18. وأصلا مهم جدا الناس تبقى عارفة للأسف يعني أنا عندك في إحدى الكتب بتاعتي كتبت عن مرض اسمه هوس المعدلات عند الأولياء. الناس بتعرف إن ده مرض أوبسيشن وسواس. وسواس قهر تحول إلى أوبسيشن إنه بيتهوس عند الناس لأن بيعتقد إن المعدل يساوي الصلاح. إحنا دايما عندنا في التربية هدفنا عندنا غايات للتربية. في غايات للتربية يعني إحنا بنربي أولادنا ليه؟ على فكره لما اسال الناس حتى في الكتب لما اقول للناس كده انت غايتك من التربيه ايه في ناس ما تعرفش ترد او يرد ردود خاطئه. يعني لو انا قلت لك النهارده غايتك من تربيه ولادك ايه اديني كده 3 4 احتمالات. انت بتربي ولادك ليه؟ تفاعلي معايا. تفاعلي معايا. خلي كده تفاعل كاني مثلا ايه كاني احنا في كونسلتاسيون تو بسال حد او في دوره ولا في حاجه. فبسالك انت بتربي ولادك ليه؟ ايه الغايات من الاول؟ الغايات يعني انت لازم تفرق بين الغايات والاسس وبعدين المهارات وبعدين الكفاءات. علاش تربي في الصغار؟ يعني انت يعني شنو هو الغايات؟ يعني شنو انتظاراتك من ولادك؟ علاش تربي ولادك؟ يعني شنو الغايه من تربيه ولادك؟ المفروض الاسلام رتبهم. طب هنا بيسموها الفيجن. اي انسان مش عارف هو عايز ايه ما بيوصلوش. ايوه. فتصور الشيء جزء تعريف الشيء جزء عن تصوره. فتو لما سالت حد النهارده عايز تربي ابنك ليه؟ يعني ايه الغايه من تربيه ابنك؟ في غايات اسلاميه وفي غايات المجتمع هيحطها لك. واحنا قلنا قبل كده الانسان منخفض الوعي المجتمع سيكون وعيه. يعني الانسان اللي ما عندوش خطه وهدف العقل الجمعي ده هو اللي هيمشيك. تبقى ماشي مع القطيع. فانا سالت حضرتك سؤال اغلب الاولياء لما ردوا كده ما عرفش يرد. فطبعا الاسلام حط لنا ترتيب وانا عملت الكلام ده في كتاب اسمه مبادئ التربيه النفسيه. اول غايه من غايات التربيه المفروض قوي الشخصيه. طفل قوي الشخصيه لحظي قوه الشخصيه بتنبني في اول 7 سنين زي ما قلنا قبل كده في علم النفس كله قال 80% من الشخصيه بتكون في اول 7 سنين. طيب ليه قوه الشخصيه؟ لان الطفل هنا في 7 سنين ما فيش خطر عليه. يعني لا يشرب مخدرات ولا زطلة ولا سجاير ولا حد هيسرق قاعد معك في البيت ولا في الروضة. نعم. فايه الخطر على ابنك هنا في اول 7 سنين؟ فانت قاعد سايب الموضوع بناء الشخصية وقاعد تعلمه في اول 7 سنين. حط روضة وحط كلاش كرر الحروف. ايوه هتربيه امتى حضرتك؟ يعني هو دلوقتي ما يعني فيش خطر عليه. لما يبقى في المراهقة لو ما كنتش قويت شخصيته هنا بقى يطلع لحد تاني 7 سنين هينسحب بقى في المخدرات والزطلة والالحاد والمثلية والكلام من ده. فاول حاجة قوة الشخصية. ان خير من استأجرت القوي الامين. تاني حاجة من غايات التربية ان عايز ابن صالح. لاحظ نقطة مهمة جدا. ابن صالح. لما جيب طفل صالح النهاردة هنا بقى السادة الاولياء يعكسوا الآية. هو عايز طفل صالح حتى لو ضعيف الشخصية. ابنك نعديه فاصل اشهاري ونكمل معك ميسج. حاضر. فاصل وراجعين. اشهار. ماشي للحج وتحب تتهنى على عزاز عليك؟ مع اتصالات تونس تمتع ببرومو الحج كومبوزي نجمة 235 دياز واكتيفي بعزل سويم الباس اللي يخليك ديما قريب من العزاز عليك. اتصالات تونس تتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور. إشهار بي نواصل معك دكتور. يبقى أول حاجة في حاجة اسمها غاية التربية. الغاية التربية دول أنا عملتهم في كتاب عندي تقريبا 20 غاية. احنا قلنا أول حاجة بالترتيب قوية الشخصية. من غير قوة شخصية الغاية التانية لن تتحقق، وهي أنه إنسان صالح. طفل صالح. صالح هنا بقى صالح دراسيا، صالح مجتمعيا، صالح دي هتنقسم لحاجات كتير. كل واحدة من هذا الصلاح لها شروط. يعني صالح دراسيا لابد ان درجه الذكاء تكون كذا، ما عندوش صعوبات تعلم مثلا، ما عندوش تخلف عقلي، ما عندوش توحد، ففي قدرات عقليه هنا الفول الفرديه. فعايزينه اول حاجه قوي الشخصيه، طفل صالح، ايضا بنعد زوج للمستقبل، بنعد اب الاسره جديد، بنعد مواطن صالح. فكل ده مع ده بنعد طالب لو عنده قدرات عقليه يذاكر، ما عنديش مشكله نعد دكتور، نعد مهندس، نعد صيدلي، نعد لوظيفه معينه. طيب اغلب الاولياء بيعملوا ايه؟ بيبقوا عايزين طفل صالح، هو يعتقد طبعا كلمه صالح دي قلنا شفنا فكتها بين كده حاجه يا ست زهره، قلت صالح دي ليس معناه معدل 19، هو الولي هيعتقد المعدل يساوي الصلاح. فيعتقد عشان كده هنا الهوس بيجي من هنا، انه هو عنده بيسموه كيف يخدعك عقلك، مغالطه في اله التفكير. هو عنده فرضيه اي انسان معدل كويس او اي طبيب صالح، اي مهندس صالح، اي اعلامي صالح، اي معدل 18 صالح، اي موظف في الدوله مسمار في حيط صالح، هو عنده الفرضيه دي واللي بينطلق منها. فبيعمل ايه؟ يدمر شخصيه ولده من اجل المعدل على امل ان يكون صالح، رغم ان اغلب الاولاد المحبطين والمنحرفين واللي بيشربوا زطله كلهم ممكن يكونوا كلهم اغلبهم متعلم، يعني ما حدش امي. انا مش ضد التعليم هنا، لكن ضد تدمير الشخصيه من اجل التعليم. لحظه، احنا مهم جدا احنا لازم نوازن كده. عندنا هدف اولي في الدين يسمى ايه؟ يسمى فقه الاولويات. احنا ممكن الانسان يصوم الانسان يصلي فقط ويحافظ على الصلاه الشهادتين والصلاه في معتها ويكتمل اسلامه. يعني ايه يكتمل اسلامه؟ يكون مريض فيسكت عنه الصوم والحج. ويكون فقير يسكت عنه الزكاه. اذا الصلاه اولويه كبيره وبها يكتمل الاسلام. هكذا فكره صلاح قوه شخصيه الطفل قد يكتمل بها الطفل دون ان يتعلم خالص. احنا مش ضد التعليم، لحظه انا عمال اركز اهو، لان الهوس بيجي من هنا. نعتقد ان معدل 18 يساوي الصلاح والفلاح في الدنيا والاخره. ايضا معدل 19 يساوي القرب من الله سبحانه وتعالى، وهذا خطا. يعني هذا هوس اتزرع في دماغ الناس للاسف. فنقول الاول نربي قوي الشخصيه في اول 7 سنين. وبعدين نربي طفل صالح. وانا بربي طفل صالح افتكر عندنا في بقى بعد كده حاجه اسمها القيم التربويه. قيمة من قيمة التربية ان انا عايز احافظ على كرامة ابني. احنا عندنا لقد كرمنا بني ادم. احنا مسلمين اساسا، وعظمة الاسلام في تكريمه للانسان. صراحة يعني. فانا لما اضرب طفلي ولما اضربه ولما اهينه ولما اهزقه ولما اسبه، انا كده بضيع قيمة الكرامة. لما انسان يكون كرامته ضعيفة في القيم اللي هيتربى بيها بعد كده، صحيح يحب المعدلات، يحب الفلوس، يحب الوظيفة، لكن كرامته ضايحة. هنبقى الانسان بعد كده عنده عرضة كتير للاضطرابات وعرضة كتير للانحرافات. فنخلي بالنا من كده. طيب احنا دلوقتي في امتحانات، نعمل ايه اول حاجه؟ نركز على نربط المذاكره بالمشاعر الايجابيه وليس السلبيه. يعني ايه؟ ما ينفعش اضرب او انتقد او الوم او اصيح على ابني واقول له قوم ذاكر. من ناحيه تربويه ده غلط، ومن ناحيه النيروسايكاتريك او النيوسايكاتريك اللي هو الطب نفس الاعصاب، نيرو ايديوكيشنال سايكولوجي، علم النفس التربوي العصبي. نيرو ايديوكيشنال سايكولوجي ده بيتحدث على الوصلات العصبيه اللي في الدماغ. اي صياح، اي نقد، اي ضرب، اي تخويف لابني، اي لوم، بيفعل الاميجدالا اليمين في الليمبك سيستم. فما مركز للمشاعر السلبيه موجود اسمه الاميجدالا اليمين. الاميجدالا ديت مركز المشاعر بتاعتنا، فيها واحده يمين واحده شمال. واحده مسؤوله عن مشاعر البقاء اللي هي الخوف وال بيسموه الفور اف ريسبونس، يا فايت يا فلايت يا فريز، يعني بتحرك الخوف او الغضب او ان ابني يتجمد. فكل لوم، كل نقد، كل ضرب، كل كذا بتفعل هذا المكان. الطفل بيقعد 20 دقيقه متكونسي عقليا، لا يستطيع التركيز، لا يستطيع الانتباه، لان الانسان الخائف، احنا اصلا ربنا خلق السيستم ده عشان دافع البقاء بتاعنا. فانا لو في كلب بيجري ورايا، انا مش محتاج افكر في حاجه غير نجري بس. فمخي بيسكر كل الاجهزه الا جهاز العضلي وجهاز القلب. الدم ضخ دم، اجري طير. ابني لما بنتقده بلومه بيقعد 20 دقيقه على ما يرجع للوضع الطبيعي تاني. يبقى انا ضربت ابني، سبيته، نقدته، سحت عليه، لومته، وبعدين قلت له قوم ذاكر. كده ابني عايز 20 دقيقة، ال 20 دقيقة دول عايز فيهم يكون مثلا بيقرا قرآن، أو بعنقه، أو ببوسه، أو بديله حاجة حلوة ياكلها فيها سكريات، عشان يرجع تاني للوضع الصفري. عشان يبدأ يذاكر. لان التركيز المذاكره ولا القرايه مرتبطه بالكورتكس، القشره الدماغيه. نعم. القشره الدماغيه هي مقدمه الراس كده مثلا، ونفترض مقدمه الراس دي الليمبك سيستم اللي اتكلمت عنه ده موجود في قلب الدماغ. واللي في قلب الدماغ له سيطره على سطح المخ، يعني اول ما قلب المخ يتحرك اللي هو المركز المشاعر يسكر سطح المخ. فعشان ارجع اطفو الى السطح مره اخرى وذاكر محتاج 20 دقيقه. فاول حاجه انا محتاج اربط المذاكره بالتشجيع. نعم. التشجيع اولا، ثم بعدين بالتكرار هيتكون التحفيز بعد كده. تكرار الموضوع ده كتير جدا. تشجيع، هنا هنبدا بتشجيع اقل حاجه بالكلام. برافو عليك، عندي فيك الثقه، ربي يبارك فيك، ولد ذكي، ولد عبقري، ان شاء الله تنجم. ونقطه مهمه جدا مع هذا التشجيع عشان اعلي قيمه المذاكره، اركز على السعي وليس المعدل. اركز على انه ذاكر ساعتين، ذاكر ساعه، مش مهم يجيب معدل ايه، نقدر السعي نفسه عشان ما نقعش في نظريه دانيال سليجمان بتاعت ليرن هيلبلسنس، العجز المتعلم. الانسان لو ربطت له المجهود بتاعه قلنا بتارجت معين وما قدرش يوصل له، يعني زي ما الراجل عمل التجربه على الكلب وحكيت عليها قبل كده. فانا عايز ابني يجيب 17، فذاكر ذاكر ذاكر جاب 16، خلاص انا لم اكن سعيدا بذلك وهانبه طبعا فيحبط. وبعدين قلت له المره الجايه تعوضها وتجيب 17، حاول حاول حاول، فما جابش برده، جاب 15، جاب 16 ونص، فللاسف انا برده كنت محبط برده. فبعدين يتعلم ما يحاولش، لان وجد ان ما يكرم وما يكافئ هو الرقم وليس الايفور بتاعي. ولادنا تعبوا، راحوا المدارس 10 شهور تعبانين، بتوع الباك الله يكون في عون ولادنا بتوع الباك، مضغوطين مسترسين، واصلا حتى الباك مضخم اعلاميا ومضخم من الاسر، فكل ده بيخلي ابني في ضغط. فبدل ما انا اقول له اقدر سعيك، اقدر مجهودك، انت عملت اللي عليك، الباقي هو كل شيء على الله سبحانه وتعالى، لكن انت عملت ما يخصك، المعدل والنتيجه على الله، نحن مامورون بالسعي والفلاح وليس النجاح، نحن مامورون بالاخذ بالاسباب، لو قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. طب الفسيله اللي هغرسها والقيامه هتقوم، مين اللي هياكل منها؟ مالكش دعوه. طب مين اللي هيعيش عشان؟ مالكش دعوه، القيامه هتقوم، انت دورك تعمل اللي عليك. فلو انا حببت ابني في البروسيس يسموها العمليه، عمليه اكتساب عادات النجاح، الالتزام بالمذاكره كل يوم ساعه هي اللي بتجيب النجاح، وليس التركيز على 19 والتانيب من اجل 19 واللوم من اجل 19 والذم من اجل 19 والمقارنه من اجل 19 هي اللي بتجيب 19. فهنا مهم جدا نفهم غايتنا من احنا قلنا في غايات من التربيه، وايضا في غايات من تعليم ولادنا. ما الغايه من تعليم ولادي اصلا؟ اصلا في غايه في التعليم يعني؟ لا. للاسف اغلب الناس حتى لما اروح المدارس واقريهم في المندوبيات اقول لهم شنو هي رؤيه التعليم؟ يعني شنو الغايه من التعليم؟ احنا قلنا في غايه من التربيه، ابن قوي الشخصيه صالح وزوج صالح مواطن صالح. طب الغايه من التعليم باش يكون مثقف، هذيك كارثه، كارثه التفكير العامي، كارثه. معلش، كارثه علميا. معلش، المفروض علميا انا بتعلم عشان اربع غايات العلماء حدهم برضو، اللي هم واحد القدره على حل المشكلات، اثنين اكتساب مهاره التعلم الذاتي، ان انا اعرف اتعلم لوحدي بعد كده. للاسف احنا عندنا فيكسد مايند سيت، يعني ايه؟ عندك كتاب اسمه العقليه، في عقليه الجامده وعقليه الجروث. العقليه الفيكسد دي اللي هو ياخد شهاده قسما بالله ما نقرب بعدها حاجه ثانيه، خلاص ياخد شهاده توظف. طب بعد ماش قاري يا جدع انت خلاص، وفت وفت وفت وفت، الشهاده لها هدف، ناخد شهاده للتوظيف وليس لموضوع اوبن مايند ولا في تقرا ولا ما تشتغلنيش. واضح؟ طبعا لو بنقرا عشان نتثقف بنقرا على النت وعلى جوجل خير، تتفرج على بودكاستات تبقى مثقف. إذن ثقافة هدرة فارغة، لازم الناس تعرف كده الثقافة، ان انا انسان مثقف اعرف من كل بستان ظهرة، هدرة فارغة ما تخليكش تعمل اي شيء في الواقع. اي انسان مثقف يعني عنده علوم كتير ومعارف كتير لا يستطيع تطبيق ولا شيء في الواقع. انا مثقف حول الطيارات لكن ما اعرفش سوق طيارة، انا مثقف حول البحار ما اعرفش اغطس. الثقافة هي معلومات لا تكسب مهارات. العلم معلومات عمودية عميقة متراكمة متراكبة عليها دراسات قابلة للتطبيق في الواقع. الثقافة أغلبها غير قابل للتطبيق. هي ساعات تتعمل للفشخارة، ساعات تتعمل للمنظرة، ساعات براحتك بقى تحور بقى. صح. فالثقافة عشان أتكلم بين حضراتكم، لكن العلم عشان أحل مشكلة. فأول حاجة وأعلى مهارة القدرة على حل المشكلة، حل المشكلة. اثنين التعلم الذاتي، اكتساب مهارة التعلم الذاتي، أنك تعرف تتعلم لوحدك. أنت مشكلتك بعد التعليم مش عارف تقرأ كتاب، ولو قريت كتاب مش فاهمه، ولو اتفرجت على بودكاست مش عارف تفسر التفكير السلبي من التفكير الإيجابي، مش عارف تفسر الشر، السم في العسل، مش فاهم. عندي حاجه اسمها بيسموها التفكير الناقد، مش عارف انقد. ايوه. فالمفروض اصلا التعليم يوصلني الى حل المشكلات والتفكير الناقد. التعليم الصح، مش التلقين. التلقين ما بيوصلش حاجه، التلقين بيديك شهاده وتبقى مش عارف حاجه بس معاه شهاده. واحد تقريبا كده فيلسوف فرنسي قلت تستطيع برنارد شو، تستطيع ان تقنع، لا تستطيع ان تقنع احمق معه شهاده انه احمق. فيقول لك انا باكمات، انا مش فاهم انا فين الجمله اللي احنا بنتكلم في موضوع الدين دلوقتي. احنا شايفين دلوقتي هوكه الالحاد وهوكه الكلام ده كله. يا بنت خريج ايه؟ صحيح. يا بنت قاري ايه؟ مش عارف تقنعه انه حمار ليه؟ لانه حركه. انا معاه بقى، انا معاه شهاده، معاه دكتوراه حضرتك، معاه ماستير انا. يا بيه حلو اتكلم في دومينك ما نجمش. معاه شهاده جامعيه، اعرف اتكلم في كل حاجه. اصلا باك مات بيفهم في كل حاجه، ومعايا البرمي افهم في كل حاجه. صح. باك مات باك سيونس وبرمي استاذ فلسفه افهم في كل حاجه في العالم. استاذ مات يا ولدي ماشي نفس ريشي في المدرسه. اكل وعيا. احنا مش في المات نفش ريشك. بره المات هتبقى صفر. صح. مش قادرين نعرض من الناس الكلام ده، ان انت عبقري في تخصصك. ابيض ميح في اي تخصص بره تخصصك. اقنعي بقى، اقنعي بقى الساده المستمعين كده، اقنعي الناس كده. هي الهوجه كلها من جاي من كده، ان انا من حق اتعلم، من حق اتكلم. وهذا اللي خلى برشا يتطاولوا على برشا مجالات. وكما جيت فتره في معينه في تونس وقلنا الناس كلها ولات خبراء، هذا يحكي في يعني في خاصه في المجال السياسي الناس كلها ولات تفتي فيه. وتوا اي حاجه ظاهره تطلع تلقى الناس كلها عندها اراء. مساش الانسان يدلي بيدلو في بالاراء، ولكن ما يقولش رايي انا الاوحد ويتمسك به او يتطاول على مجال مش مجال. هو المشكل في ويفتي في مجال، المشكله في الاراء الشخصيه. احنا نعلم الناس كده، نقول ايه ليه الناس حتى ما تقول لي حد يسأل مجرب وما يسألش خبير ولا طب، يقول له ده كلام متخلفين. ده كلام ناس ما كانش فيه طب ولا بتاع، فكان ولا كلام ايام الجهله، ايام الكنيسه، وايام كانت الكنيسه مسيطره على العلم. يعني مش كلام ديننا الاسلامي. اسأل اهل الذكر، اسأل اسأل اسأل المجرب ما تسألش طبيب. قريت في انها غلطه مش صحيحه، اسأل المجرب واسأل الطبيب، مش ما تسألش. لا اسأل طبيب الاول ما تسألش مجرب. اي مجرب بيديك خبراته الشخصيه. اي مختص بيديك الطريقه اللي توصلك لحل مشكلتك حسب مشكلتك. يعني انت لما تسالني عن كراجل اب كده تقول لي انت بتربي ولادك ازاي، هقعد احكي لك عن تجربتي انا. مين قال لك ان تجربتك ينفع تعمم ولا ينفع اتعلم منها حاجه؟ نستانس بها ولكن لا ما يعطيك الصحه، هذيك المشكله. لكن هنا اما تسال خبير، الخبير ده بيديك الطريق اللي يساعدك للوصول لحل مشكلتك، ما بيديكش طريقه اصلا، هو ما بيديكش حل. هو لازم الناس تعرف لما حد يقول لي يا دكتور اديني حل لتربيه ولدي، اقول له يا ولدي هذا غلط، هديك شويه نصايح حضره فارغه، تعال اتعلم البروسيس، الطريقه اللي تتعامل فيها مع مشكلات ابنك. هذيك الخبير بيعلم كده، يعلم انه هاو تعملها ازاي، مش اعمل ايه. اعمل ايه دي نصيحه اي حد في الشارع يقولها لك، مش حد محتاج مختص. يعني واحد يقول لي اعمل ايه في تربيه ابني، اقول له انا مربي ابني بالضرب، يضرب هكا اسمع دلل اسمع. انت بتحكي عن نفسك. صح. كيفيش تعمم تجربتك. لكن في اي مختص في اي مجال في العالم هو بيديكش كده. لما انا باخد دواء الضغط دلوقتي تقول لي عندك الضغط، اقول لك خد الدواء بتاع انا. الراجل الطبيب لا هيديك البروسيس العمليه اللي بيشخص منها، وبعدين يحط لك الحل اللي ماشي معاك انت. واضح؟ باهي. نقرب شويه الميكرو. باهي. هذه نقطه مهمه جدا. باهي. خليني ننظم الافكار شوي، لانه ما شاء الله انت موسوعه في المعلومات. ربي بصراحه يبارك فيك. ربي لا يربي بقي عليك. جزاك الله كل خير. انا نحاول نشد معاك الخيط ويفلت. ربي يبارك فيك. باهي. قلت اذا اربع غايات: القدره على حل المشكلات، ثم مهاره التعلم الذاتي. كل اربع غايات من التعليم. من التعليم عفوا. المفروض رساله التعليم وزاره التربيه والتعليم يكون كده. انت عارف وزاره التعليم الامريكي غايتها ايه؟ نحن ندرب الاطفال. الوزاره كده نحن ندرب الاطفال على حل مشكلات لم نعرفها بعد، ولذلك ندرسهم علوم لم نتقنها بعد. اذا نحن ندرب التلاميذ. نحن العرب ندرب. لا الغرب. الغرب يدربون الاطفال لي. نحن نعلم الاطفال وتعليم. نعلم الاطفال لمواجهه مشكلات لم نعرفها بعد. لحظه، معناها يحلوا في مشكلات الغد لم نعرفها بعد. لم نعرفها بعد، ولذلك ندرسهم علوم لم نتقنها بعد. لمواجهه واقع لم نعرفه بعد. ما شاء الله. شايف شايف الغد، شايف الفيجن، شايف الفيجن. احنا بقى في وطننا العربي نحن ندرس علوم نحن هرسناها وعجلناها وخبزناها وطلعت نسخ فاشله، وندرس ولادنا على امل ربنا يكرمهم ويطلعوا فاشلين كيفنا، نسخ مننا بس احنا حلوين. يعني احنا قلنا قبل كده عندي حاجه اسمها التكرار القهري للالم. عندي ارتكل مهم جدا اسمه التكرار القهري للالم. لا وعيا اول سبع سنين متسجلين في حياتك عن كل حاجه. علاش ما تجددش المنظومه التعليميه في تقديرك؟ علاش ديما ناخذوا بطبيعه ثم نقولوا احنا ثم ضغوط خارجيه وكذا، هيك الكلام هذاك بخلاف الكلام هذاك. ثم شي تفسير اخر نفسي للوضع؟ والله يعني انا ما اقدرش اتكلم في تطوير المنظومه التعليميه، صدقيني المنظومه موضوع اعقد من كده. اعقد. لكن عايز اقول حاجه، في اول سبع سنين كلنا كده، حتى المعلم حتى انا بنتربى بطريقه معينه. فبنكتسب كل معرفنا عن الحياه في اول سبع سنين. يعني ايه؟ علاقه الرجل والمراه والمراه اشوفها من ابويا وامي، علاقتي بالمعلم، المعلم كان بيضربني اشوفها من المعلم وبرمكها كده وتفضل في راسي. خلاص اول ما ابقى معلم اضرب، وقلت لنا دافع عن الضرب لا وعيا. اول ما ابقى اب قالت لنا مربي كلنا بنقول مش هربي زي كلنا بنقول مش هربي زي ما اقول، ولكن نكرر. هو ده السيست، تكرار قهري للالم الى ان تعرف ان ده سوفت وير بيتزرع في الخلايا العصبيه بتاع مخك بالضبط. هو علميا كانه بيتوارث، كانه اسمها التوارث الثقافي، حتميه ثقافيه، كالتشر ديترمينيزم، حتميه. ولكن اعطيني بريقه امل، لكن يمكن القطع مع هذا السيستم بالتدرب. انت بتتكلمي مع انا تخضع الى تدرب من غير علاج هتعيد نفس الكره. انا قلت قبل كده, انت عارفه انا قلت قبل كده يا ست زهره, لو انا اتطلقت في عمر 50 سنه ابني خلاص اتبرمج كده ان عمر 50 سنه هيتطلق, وفي الغالب بيحصل كده بالضبط. لو انا جوزي خاني في عمر 30 سنه واتصدمت وحكيت صدمه لولادي في عمر 30 سنه ولاده هيحصل نفس الفكره. الموضوع التكرار بنفس في الزمن بالضبط, هو قبل الزمن ما بيحصلش. يعني قبل الزمن انت ما بتحسش ان هيحصل حاجه. يعني انت كل واحد فينا قبل ما يتجوز يقول ان شاء الله هعمل مراتي كويس, اول ما اتجوزت هتعمل مراتك زي ابوك ما كان بيعمله لك بالضبط. معلش, لان هو ده السيستم اللي شفته, هو ده البيلت ان اللي جواك انت عمرك. هو في الجامعه حد قرا دوره عن السعاده الزوجيه؟ لا طبعا. هتخش لك معلومات منين؟ فالمعلومات داخله من امي ومن خالتي ولست وعمتي. فبنسبه 90% نحن بنعيد حياه الاوليين بالضبط. هذا ما الفينا عليه اباءنا, او ان كان اباءهم لا يعلمون شيئا ولا يفقهون. ساعتها كان سيدنا محمد يعلم الناس ويعالج. فدلوقتي العلاج النفسي موجود. يعني هو نفس فلسفه الدين الاسلامي اللي هو الاسلام متجدد كل شويه بطرحه وفكره ومواكبته للعصر, رغم ثبات نصوصه لغويا وحروف معدوده, ما فيش اي حرف تغير في السنه ولا في القران الكريم السنه المطهره, ولكن الطرح واسقاطه على الواقع متجدد في كل زمان ومكان. اسقاطه على الواقع وليس تغيير في كلماته وليس تغيير في احاديثه. فهذا نقطه مهمه جدا. فلو الانسان ما تعالجش بيعيش حياه الاولين, تلك حياتنا الله هذا ما الفين عليه ابقى انا. يعني ايه الاستنكار في اللي انا بقوله يا سيده زهرة؟ انت عمرك ما شفتي دوره في السعاده الزوجيه ولا قريتي كتاب عن السعاده الزوجيه, فهتجيبي النموذج منين؟ من ابويا وامي. اقرب نموذج ليه خاصه في اول 7 سنين انطبع. بعدين لما تتجوزي هنا تحكي على تكرار العادات السلوكيه, ما عندوش علاقه مثلا بالمهارات باكتسابك للمهارات, لانه احنا متطورنا على ابائنا في اكتساب مهارات معينه في اكتساب. طب اللي عايز اقول لك, انت اتطورت عن ابوك وامك في المظهر بس, في الاكاديمي كده كاتب نحن مختلفين بس في الشهاده والمظهر, لكن في الجوهر نسخه منهم بالضبط في كل الطباع, بالذات في البيت في الاوضه المغلقه نسخه منهم. احنا من بره هلا هلا غير ابونا وامنا, احنا قرينا عند دكتوره امي مش قاريه, لكن في الاخر تلاقيني برب لو مش فاهم رب زي ابني بالضبط, واتجوز زي امي بالضبط, وعايز مراتي نسخه من امي بالضبط, ومراتي عايزه اني نسخه من ابوها بالضبط, ولو ابوها كان مارج امها تمرجني بالضبط لاوعيا. ده موضوع سيستم. حتى كان فما شكون البعض يرفض ابائه وطريقه تربيتهم. هو الرفض مش حل. انك ترفض ده اسمه انكار, لكن هتقع فيه. عارفه زي بيخاف من العفريت بيطلع له. احنا قلنا الرفض ده احنا عايزين نعترف ونتعالج او نتعلم. فما شكون يسميها لهنا الجذب, وهذه لغه لا ما فيش جذب. خلينا نكملها لك. فما شكون يقول لك انت قاعد تجذب في شريك الحياه بالمواصفات هذيك, وكانه فما حاجه مغناطيس فيك انت من داخل قاعد يجذب في النماذج السلوكيه هذيك. لا هو اولا ما فيش جذب, اولا ما فيش حاجه اسمها طاقه, ما فيش حاجه جذب علميا. ها ممكن يبقى ثقافيا موجود مروج زي كده, ما مثلا ايه في راجل بيعالج بالبراد ده ثقافيا, لكن في الدين حاجه اسمها يعالج بالبراد؟ لا موجود الراجل الجاسم بيقولك بيعالج, موجود ثقافيا, ده مش بالطب الشعبي, الخرافات الشعبيه ده موجود عادي. في خرافات علميه برضو, فما فيش حد بيكذب حد, لان علميا حتى انا دارس فيزياء في الباك وجايب 18.5 يعني برضو انا قاري فيزياء ومن عشاق الفيزياء. ايوه فسيبك من الكلام الفارغ ده, حتى علميا كلام فارغ واضح. فاللي عايز اقوله ان الاجسام الكبيره هي اللي بتكذب بس, حتى القمر ما بيكذبش كتير. يعني حاجه بس ده القمر بكل حجمه يا دوب يعلي الموجه نص متر, فانت ولا شيء ولا تقدر تكذب اي شيء. والافكار علميا, فما بحث في جامعه كورنيل عملته 2019 وانا نشرت البحث كله على الانترنت, لا يوجد اي علاقه بين النيه والتفكير واي تاثير في الواقع, ولا اي علاقه ولا اي ارتباط سببي. هذا البحث سنه 2019 من فصلوش فيها برشا, لانه راجعين له الموضوع باذن الله باكثر اطناب قريبا. به لغه التعليم خلينا ننظم الافكار. 4 غايات من التعليم, اذا القدره على والله حل المشكلات. والله يا زهره خليني اقول حاجه للساده المستمعين, انا بقعد اتفرج على الحلقات واشوف كم الاجهاد في حضرتك انك تنظمين الافكار, والله انا ما يكون في عونها, وكل يوم اقسم بالله العظيم شوف انا جاي كاتب ازاي ومحضر. يعني الساده المستمعين لو شايفين واقول هلتزم, سبحان الله تلاقي الطرح بيطلع غصب عننا. مش عارف ده انا حاسس ده عيب فيا انا. لا لا لا لا ما نقولش عيب فيك انت, بسم الله ما شاء الله احنا عندنا بنك معلومات, فما نجمو كان نثمنوه, بالعكس نقول لك ربي يبارك في علمك يا رب. فقط يطلب منا شويه مجهود في التركيز, ولكن راهو ارجو اسمه الحلقات, لانه فعلا متعه الاستماع. انا ساعات للمره الثالثه نسمع الحصه, لاني والله للمره الثالثه ومعناه وبالحق, فما ما نستنبط من افكار ومن كلام, لانه انت كل تعطينا معادلات قوية برشا, تحتاج أنه الإنسان والكلها معادلات ترفع الوعي, تحتاج أنه الإنسان يركز معها. بنرجع إذا, قلت أنه 4 غايات من التعليم المفروض أنه الوزارة بيدها تتبناها. هي أول حاجة التعليم لازم يخلينا قادرين على حل المشكلات, والتعليم يعلمنا مهارة التعلم الذاتي, معناه أنا نخرج من المدرسة وأنا نعرف نعمل بحوث. برافو عليك. أو تعرف تقرأ كتاب وتتلخص منه حاجة مفيدة, يكون عندي بعد نقدي. معناها أنا والله مصابح, احنا وليداتنا كيف يتبعوا معنا مسلسل هم وحدهم ينقدوا أي. ويخرجوا معنا يفرزوا واحنا نقول الصالح من الطالح الغاث من السمين به الغاية الثالثة الغاية الثالثة قلنا عليها اللي احنا قلنا التفكير النقدي حل المشكلات والتفكير النقدي وبعدين التعلم الذاتي ادي ثلاثة كده ايوه الرابعة بقى ونقطة مهمة جدا جدا جدا فوق ما تتخيلي القدرة على الابداع والابتكار احنا مش عايزين نسخ مكررة الابداع هو فن الاتيان بالجديد تعريفه أيوة. او النظر الى القديم من زاوية جديدة والابداع غير الابتداع صح الابداع هو اتيان بجديد عنده ثلاث شروط اللي هما اول حاجة يسموه يسفل مفيد ما انت ممكن تجيب حاجة مش مفيدة مفيد تاني حاجة انه يربحني لازم يكسبني وإلا ماليش لازمة يبقى اول حاجة مفيد ويربح مفيد وجديد يجمعوها كده يقولوا عليها انه شروط الابداع الثلاثة ان لازم يكون شيء جديد او سواء جديد او نظرة جديدة لشيء قديم بس لحظي الابداع غير التفكير الابداعي التفكير الابداعي هو التفكير في جديد وقد يكون غير قابل للتنفيذ انا بدرس علم نفس الابداع وعندي مقاييس للابداع وانا للاسف لما عملت هذا المقياس اكتشفت يعني المقياس ده عجيب جدا لما عملته اثناء في اعتقد في الماستير يعني طلعت ضد الابداع منطقي جدا لدرجه ان انا ضد الابداع مش حتى ضعيف الابداع ضد الابداع وقعدت اكتر من 3 سنين اتعلم عشان حتى بس اولي ايه يعني في المنطقه صفر اللي هو لا مبدع ولا منطقي لان انا منطقي لدرجه كل ما تزود المنطق كل ما تقل الابداع فوليت اقلل شويه كده لحد ما بقيت يعني قليل الابداع وانا بدرس العلم ده بقالي اكتر من 18 سنه وسبحان الله تلاقي حد مش قاري خالص وبيتفرج عليه ويقول لك انا من المبدعين الواحد في الالف يعني واحد في الالف اللي مبدعين ودي ما قلت لك في فن قراءه الاحصاءات والخداع بالاحصاءات لما يقول واحد من الالف تلاقي كل المستمعين احنا منهم اللي هو حرك يا بيه لو الاذاعه زي ترى بتفرج على 500000 حركهم خمسه انت سبقت نفسك ال 500000 احنا الخمسه الله غالب فلما نقول القاده 2 في الالف تلاقي برضو اللي بيتفرج علينا كلهم احنا الاثنين في الالف هذاك خداع يعني للاسف سموه الخداع بالاحصاء اللي يخدعني اللي هنا شنو عقلتي ولا عقلي عقلي العقل يا عشان يكون مثالي افتكر انا عندي كتاب مهم جدا اسمه خرافات حول اسمه خطوات الوعي الذاتي خرافات تملأ العقل العربي ومن غير انا دايما مهتم بالتخليه انا ساعات اقول انا غير العقل العربي هو ذاته العقل الغربي ولا يختلف لا العقل العربي الاسلامي اللي فيه الخرافات اللي فيه يكمل عليه الخرافات الدينيه العقل الغربي تحرر من الافكار الدينيه عنده خرافات علميه بس لكن عندنا خرافتين علم ودين فاحنا اصعب واضح الخرافات الدينيه مش الدين فانا يهمني العقل العربي انا راجل مسلم يعني انما الغرب وبتاع لكن العقل العربي عنده الخرافات الدينيه لكن احنا عندنا او الخرافات الشعبيه يعني عنده الطاقه وعنده التريك والناس بتاكل عيش برضه يعني تلاقي عندنا عم يعني انت عارفه ايه لما واحد تقول له انت درست الطاقه فين وانا درست عند براكاش هندي يعني واحد هندي قال لمصر مع زعماء الطاقه دلوقتي المتصدرين في الساحه هم اللي كانوا بيسرفسوا عليها قهوه وشاي وليست القسم منهم ولكن كنت انا رايح بريفي وهم كانوا جايبين هم الموكلين بهذا الشخص منهم ثلاث اشخاص انت شفناهم قبل كده فهم كانوا في البيت فروحت عندهم في مدينه نصر يعني يشهد الله على هذا الكلام في 2008 ورحت بريفي بعد ما الراجل خلص الدوره 4 ايام وخدت كل دورات الطاقه والبرمجه والاكسس بار والكلام ده كله في كلهم في 7 ايام ادهم لي كلهم مكثفين لواحد قال لك عدوا في عقلك الباطن مش دي القضيه الشاهد في كلامي ان لما لو واحد صيني قلت الاكسس بارز بتبيعه ايوه انا ما اقدر حاجه من التفكير النقدي يا استاذه زهره انا كيز كنت اطلع ما اقدرش انتقد لا مش هطلع بس لازم ادرس الاطلاع والمعرفه ده كلام فارغ لان هقعد انقل من كلام ناس تانية انا لازم ادرس وادفع فلوس واتعلم عشان اعرف انتقد هذا واحده من ادوات التفكير الناقد انك ما تنقدش شيء ما درستوش ما خضعتش ليه لذلك انا اعرف الكفر فيه في اي حته بالضبط اول الكلام هيبقى اسلام الطاقه اولها اسلام الالحاد اول اسلام الالحاد يقول لك يلا نعمل العقل اخرته معتزله والالحاد فما حدش قلت لك قبل كده زي ما قال ابن تيميه ما حدش هيجي بالباطل يقول لك هذا باطل مباشر ولكن اهل الباطل يخلطوا الباطل بالحق ليخدعوا بسطاء التفكير بان فيه حق ويعدوا يمرقوا الباطل تقدرش تقنع الناس بالباطل بس يلزم جزء منه حق ولذلك لما حد يقول لي هناك فايدة للكلام الفارغ ده اقول له صحيح حتى الخمر لها فايدة ولكن اثمها اكبر من نفعها فحرمت هو مضراره اكتر من نفعه ولذلك حاجة قاعدة طبية مهمة جدا السادة الاطباء عارفينها قوي والسادة اي حد ساينتفيك عارف الكلمتين دول احنا مشكلتنا في بتوع الليتر وبتوع تالتة تانية اعدادي دول لانه ما قدرش يفطر في التفكير الناقد ما يعرفش احنا بننتقد ازاي مش بنهاجم فما فرق بين تقيم وتنقد وتقوم فاحنا بنعمل عمليه تقويم طيب الساده العلماء يقولوا ايه اي دواء ما عندوش اعراض جانبيه هو دواء لا ينفع كل العلوم التانيه دي عشان يمرها لك يقول لك ايه اذا ما نفعتش ما بتضرش لا يا حاج اذا ما ضرتش مش هتنفع اي حاجه ما بتضرش ما تنفعش كل شيء بينفع له ضرر له اعراض جانبيه وبنوازن بين نفعه وضرره فنفعه غلب ضرره اوكي لكن لما تقول لي حاجه لا بتنفع ولا بتدي هدره فارغه، يعني حد يقول لك ما تنفعش وما تضرش، يبقى هدره نيوترون بوزيترون حضرتك ولا ناثينج. فهمتي؟ بس هو اللي بيسمع الكلام ده يعتقد لانه ما عندوش تفكير علمي. فالكلمه تحدي حلوه، اذا ما نفعش ما ضرش، لا هو حضرتك اذا ما ضرش مش هينفع. اي دواء في العالم لازم. شوف اي دواء في العالم عنده اعراض جانبيه ولا لا، اي دواء ما عندوش اعراض جانبيه ما اسموش دواء، اسمه طب تكميلي. ده بورتيكوا شويه اعشاب شويه بتاع لان اي حاجه بتنفع في اتجاه بيبقى لها اضرار في اتجاه تاني. هذا مفيش حاجه موجب بس، مفيش حاجه في العالم موجب بس، ربنا خلق من كل حاجه زوجين متعادله فيها موجب وسالب. مفيش حاجه في العالم موجب بس الا طبعا الملائكه او الشياطين، دول اكستريم يعني. ده الملاك موجب بس، نور بس، شيطان، احنا بنتكلم في العالم الملموس اللي احنا فيه. كل شيء حتى المغالاه في الدين لها اضرار. فلما يقول الواحد يقول الصلاه لو ما نفعتش ما تضرش، ايه ده يا عم ده ايه الكلام بتاعك ده، لو ما صليتش هنضر ولو صليت بنفع. مفيش حاجه اسمها كده. ولو كترت من الصلاه باثر في حاجات تانية غلط. طيب الصلاه فيها نفع واضرار؟ لو كترت منها لو كترت منها ولهتنا عن حياتي اتدروشت يا رسول الله لا ساعتزل النساء ساصوم الظهر كله. ها قال له انما انا النبي صلى الله عليه وسلم انما انا اصوم وافطر واتزوج النساء واقيم الليل وانام. ان لاهلك عليك حق، لربك عليك حق، لبدنك عليك حق، فاعطي كل ذي حق حقا. فالمغالاه في اي شيء غلط. فلما حد يجي بفكره ويقول لك اصلا اذا ما نفعتش ما تضرش، هذا احنا علم النفس نقول كده، اللي بيطبقه لو مش مختص يضر المريض. شفت احنا واضحين ازاي؟ يقول لك اذا ما كانش مؤهل يدمر المريض ويدخله في حيط، يفتح له جراح الماضي وينكد عليه وعلى اللي خلفوه. فلازم لما تفتح جرح بتعمل عمليه لازم تعرف تقفلها. واضح؟ فالموضوع مش وعظي، مش بتاع تعالى وناخد شويه ثقافه. ثقافه تابعوا اليوتيوب بتاعنا وبتاع اذاعه الزيتون وكل الاذاعات وتثقف. معلش تدفع فلوس وعلش تتعالج وعلش اصلا تتعلم، لكن علاج اتس بروسيس عمليه. وقلنا العلاج من الالم يستوجب الالم، احنا اصلا نقول في العلاج لازم تتالم، بس اسمه الالم الشايف، انا سميته الالم الشريف. الم الم واجهه خيبتي وحدبتي، الم واجهه جروحي، الم واجهه ضعفي، الم واجهه ذاتي الحقيقيه، الم الاعتراف بنقاط ضعفي، هذا الم. لان النفس ما تحبش، الانسان مجبول، لا عقله كده مجبول يخليه مثالي، يحب يخليه مثالي كده. فاصلا كونه يكتشف انه مش مثالي ويشوف حدبته الانسان يصعق صعقه في العقل الباطن. واضح به اذا مش عارف الله غاية التعليم إذا القدرة على حل المشكلات، مهارة التعلم الذاتي، البعد النقدي، القدرة على الإبداع. قلنا الإبداع غير التفكير الإبداعي، وكل ألف فكرة إبداعية بدينار، وكل ألف فكرة إبداعية بدينار، ولكن كل إبداع بمليون دولار. لحظة، كل إبداع بمليون دولار، ولكن كل ألف فكرة إبداعية بدينار. خليني نسألك دكتور سؤال فاصل شخصي شوية يتعلق بيك ونخرج إلى فاصل إجهاري. تقرأ برشا ولا كيف؟ فما تقنية معينة فما القراءة السريعة، ناس تعلم القراءة السريعة، فما تكنيك اسمه وبعلمه للطلاب. قبل ما تقرأ، قبل ما تفتح كتاب وتقرأ، شنو المبادئ الأساسية اللي عندك باش تحل بها كتاب وتقرأ؟ أول حاجة من خلال منهجية معينة تعتمدها. أول حاجة في حاجة اسمها كيف تقرأ، وبعدين لماذا تقرأ، وبعدين ماذا تقرأ. ده مهم جدا. لازم تعلم ماذا أقرأ. ماذا أقرأ؟ وبعد ما حدد هقرأ لماذا أقرأه، لماذا أقرأ، وبعدين كيف أقرأه، وكيف أقرأه. ده مهم جدا. يعني ماذا أقرأ الاول، هقرا ايه، لماذا اقرا الاول، لماذا الاول تبدا لماذا، انا هقرا ليه، انا عايز ايه. فلازم افهم الهدف بتاع عشان احدد نوع الكتاب اللي هجيبه. ما هو الغايه تحدد الوسيله. اول ما اعرف انا عايز اقرا ليه، هقول انا عايز اقرا عشان مثلا ايه، ادور على ادله لوجود الله، ادور على الخلافات حول الشبهه بالظبط فطبيعه. فساعتها ادور على الكتب. ايوه، ايه ده، تروح على المكتبه بتاعتي جاب ده الكتاب، او بحث على الانترنت على الكتب شاريها مثلا بالكارت بتاعي، او لو فما مكتبه ابعت المكتبه عارف رايح اعمل ايه. يبقى انا ليه عايز اقرا الاول، لا دايما حرك. احنا دايما نقول كده، فما حاجه مهمه جدا، تكنيك مهم جدا اسمه اللي انا قلته ده، اسمه واي وات هاو. لازم تمشي بالترتيب ده، ابدا دايما بلماذا، لماذا اربي. نفس الكلام احنا قلناه، لماذا نربي الغايات، لماذا نتعلم قبل ما نتكلم في لماذا افتح مشروع، لماذا اتزوج. هذا بيسموه عندنا في الدين، الحديث اللي هيتكلم عن النقطه دي، الحديث في الدين تلت الاسلام كما يقول الشافعيه ويقول العلماء، انما الاعمال بالنيات. قبل ما تعمل العمل لحظه اقف، والنيه ابلغ. ولذلك لحظه، لا مش النيه ابلغ. هذا فهم خاطئ للحديث ده، انا حاطه في كتابي برضو، في كتابي اسمه النبي والصحه النفسيه. هو النبي قال انما الاعمال بالنيات، ولا انما النيات بالنيات؟ انما الاعمال بالنيات. انت تروح تعمل العمل الاول وبعدين يسالك عن نيتك، لكن ما تكتفيش بالنيه بس، النيه وحدها لا. احنا بعد ما تعمل العمل هنقولك كانت نيتك منه ايه. لان لكن اغلب الناس بيكتفي بالنيه فقط ويقول لك انما الاعمال بالنيات فالنيه تجلب العمل. لا لا، العمل مقدم. باهي دكتور، خلينا نعمل فصل اشهاري، نعيد بوصله التركيز شويه معاك، نمشي فاصل وترتيحه صغيره وراجعين. اشهار بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. إشهار. أنتم في الاستماع إلى برنامج التربية السليمة. فاض قلبي فيك نورا يا يقينا في حياتي، يا يقينا في حياتي يا إله الكون. فاض قلبي فيك نورا، أشرق الحب بذاتي، أشرق الحب بذاتي يا إله الكون. يا سيدي هذا الفؤاد معذب، فمتى فؤادي عندكم يرتاح؟ وأجيء يحملني إليك تشوقي، فالعشق في لغة الحبيب مباح. الحنين إليك يا غوث الدنا، فازدان زهر واستضاء صباح، وأتيت بابك أرتجيك معنقا، ولسان حالي يدعو يا فتاة. نواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام. به دكتور، قلت إذا نحدد الهدف من القراءة، ومن بعدها ماذا أقرأ وكيف أقرأ، وركزت لنا على لماذا أقرأ، قل تحديد الغاية مهم جدا. هو في كل شيء قبل ما نعمل أي عمل نقعد نحدد الغاية. علميا يقال أنا بدرس التخطيط والقيادة الفعالة سيكولوجي، دي أهتم بالجانب النفسي في العملية كلها. نعم. فيقال علميا ان كل ساعة تفكير تخطيط، كل ساعة تخطيط توفر 4 ساعات وقت التنفيذ. فالتخطيط للمذاكرة خطوة من المذاكرة. اغلب الطلاب بيفتح كتاب ويذاكر على طول دون ان يخطط لماذا يذاكر. لو عددت لماذا اتعلم الدفع بيتولد. انت سألتيني قبل كده كيفش يبقى التعلم قيمة، لماذا اتعلم؟ انا عندي في الولاد في السنتر نقعد نعمل الكلام ده كله، كوتين نفسي للتعليم، فما كوتين بيداغوجي، فما كوتين نفسي. كوتين نفسي لماذا اتعلم؟ ما هي فوائد العلم؟ طب لو انا قصه العلم وبقيت يوتيوبر، انستغرامور، تيك توكر، لعب كوره، يديني فلوس اكتر، لكن ما المخاطر؟ ما المكاسب؟ ليه التعليم اقصر طريق للتوصيل اللي احنا عايزينه؟ هو عايز يفهم الاول لماذا يتعلم. كل الإجابة على لماذا قدمت بشكل ساذج سطحي يعرف ينتقده في المراهقة، لذلك لا يجد أي دفع للمذاكرة في المراهقة. هدي مثال، اتعلم عشان تشتغل، طب ماما متعلمة مش شغالة، اتعلم عشان المجتمع يحترمك، أبويا متعلم والمجتمع ما يحترموش، خالي اتعلم عشان خاطر تتوظف، الناس كتير مش متوظفة. شو نقول السيد؟ لا لا، وش الناس تقول ده موضوع كبير، لماذا نتعلم ده؟ ده انت بتناقش كتاب كامل عندي في الدوافع دي، واضح؟ لكن لماذا اتعلم؟ ولنفترض اول حاجة اتعلم لكي اعرف نفسي، اللي هو غاية الاسلام لما جه اقرأ. ما اعرفش اقرأ، ما انا بقارئ. طب اقرأ ايه؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ لاعرف الله. يبقى انا اتعلم لمعرفة الله. احنا ما حذفنا الدين من المدرسة التربية الدينية وحذفنا الحاجات دي كلها، اصبح البعد ده غريب، وهذه مشكلة والله. نحن نتعلم نعرف الله، عظمة الله، انما يخشى الله من عباده، والمفروض البعد هذا مسيطر على كل المناهج، انما يخشى الله من عباده العلماء. فانا بقى اعلم عشان اعرف الله، لان كل ما تعرف قدر الله سبحانه وتعالى توجله في قربك، توجله في قلبك. اثنين، لكي اعرف نفسي اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان. يبقى اول حاجه نقرا لنعرف الله ثم نعرف انفسنا. فكل علم لا يؤدي الى الله هو علم باطل، وكل علم يؤدي الى الله بخرافه هو علم باطل. حتى خرافات الدين، خرافات الدين تؤدي الى الله. الجماعه لما تصوفوا برشا الصوفيه او برشا، هم متدينين لكن خرفوا. فلازم لما تروح لله العلماء حضروا طريقين. مفهومك للباطل ايش معناه في المنحة هذا، انه كل علم لا يؤدي الى الله فهو باطل؟ بمعنى لازم اللي تروح الى الله مش انا اللي بقول طبعا، باطل يعني منحرف، يعني حرف حرف او مردود عليك. العلماء حددوا شرطين لصلاح العلم، لصلاح العالم. الحرب اللي هنا مع يعني مو تطور في العلوم، ولكنه طريقه وسبيله ماشي هي ذات باطل. هنا انا قلت لا يؤدي الى الله، هو باطل في الطريق الى الله. يعني ممكن حد يتفرج على تكت القران الكريم مش عارف ايه يعتقد انه بيؤدي الى الله. لازم يروح الى الله بطريقين اثنين، الاخلاص وعلى مراد الله. على مراد الله. سيدنا ابو بكر كان بيصلي في المسجد، فبيصلي بصوت منخفض، وسيدنا عمر بيصلي جنبه كده بيصلي بصوت عالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. سيدنا ابو بكر بيصلي بسم الله. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا الاثنين. ابو بكر قال له عمر وطي صوتك، علي صوتك. وابو بكر عمر قال لابو بكر علي صوتك، ابو بكر قال له وطي صوتك. فقال له نروح للنبي صلى الله عليه وسلم. فراح قال له انت حكول الحكايه، انا بصلي بصوت واطي. قال له لماذا تصلي بصوت منخفض يا ابو بكر؟ ليسمعني الله. قال اسمعت من يناجيه. انا بصلي بصوت، اسمعت من اناجيه، فلما ارفع صوتي؟ ولما ترفع صوتك يا عمر؟ قال له اقذي الكسلان وأذكر الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، يا عمر أخفض صوتك قليلا، يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا. سأل العلماء يقولوا أراد أن يعبد الله على مراد الله وليس على مراد كل واحد منهما، بأن قال له ده اخفض وده ارفع، حتى يكون على مراد الله كما أراد الله من رسوله، وليس كما أراد أحدهما حتى وإن كانوا صح الاثنين. فشرط العمل الصالح أن يكون مخلصا لله، ثم أن يكون على مراد الله. احنا بنشوف دلوقتي بعض العلوم بتخليك تقلع الحجاب والدين في القلب. هو ده مراد الله؟ الحب، الإنسانية، البدنجانية، الكلام حلو متقاطعين مع الغرب فيه، لكن ليس على مراد الله. وكما يقول ابن تيمية، إذا لم تعبد الله على مراده فابحث عن إله يقبل عبادتك. عندما حكى قصة الجمل والفيل، الجمل والفأر، لما الجمل حب فأر وتمعشقوا قصة حب جنية، في الآخر الفار بقى اتجوز الجمل ولا حاجة، وقال له تعال روح بيتي، فجاء عند البيت مش عارف يدخله، فقال إما أن تعشق على قدرك وإما أن تبني بيتا لمن تعشق على قدره. فقال وهكذا بقى في الفكرة. المهم يعني موضوعاتكم أنا عارف إنها متشعبة، لأن هي دي التربية يا جماعة، التربية متشعبة كده. إحنا بنربي ولادنا على العقيدة الأول، أصلا دول مربي. إحنا قلنا عنده خمس أهداف كبير بقى غير الغايات، عنده خمس وسائل اللي هم غايات الإسلام. عايز يحفظ نفس ابنه، عقيدة ابنه ونفسه وروحه وماله وشرفه. هتعمله ازاي وانت بتضربه وتهينه وانت بتقول له المعدل اهم حاجه؟ هات لي باك مات واسهر بكره في الحال. هو المشكله راه هو السلوك السلبي، واضح انه سلبي ونتجنبه. المشكله في المعتقدات اللي نعتقدوا فيها صحيحه، والكلام اللي نقولوا فيه ونعتقدوا فيه صحيح، ووصلنا لغايه هذيك. لماذا ما نكشف لماذا الكلام اقرب باش تنجح، اقرب باش تخدم، اقرب فكره انه اقرب باش تتعرف على ربي سبحانه وتعالى. انا ايش نقول لك؟ نتحدى انه واحد يقول إيه قاعد يربي في ولاده في البعد هذا المفروض كده. طب انا عديت ده، اقرا عشان تعرف نفسك، اقرا عشان تعرف تفكر. ما تعرف نفسك، تعرف نفسك انت مين؟ هو اصعب سؤال. لو انت اصلا لو سالتني السؤال ده مش عارف ارد. يعني ديما في الاعلاميين الاول مسالني كده اقول لهم ما اعرفش. خلينا اصعب سؤال يعني مسالوني من انت؟ اقول لهم هذا سؤال كل الناس ما عرفش تجاوب عليه. بتنجم تجاوب عليه؟ ما نجمش، ما نجمش، لان كل اللي هقوله هو اجزاء من نفسي وليست نفسي. لو قلت اسمي، انت اسمك، انت من انت؟ زهر. طب لو غيرنا اسمك تفضلي انت ولا مش انت؟ مش انا. لا هتبقى انت برضه. يعني لو غيرنا اسمك دلوقتي، يلا غالب اسمك قديم بدلنا فرحنا السجل غيرنا اسمك، هل ستبقين انت هو انت؟ انت اي صحيح، نبقى انا. يبقى انا مش اسم. يبقى انا مش اسم. اثنين انت مين؟ هتقولي انا والله اعلاميه. طب لو اشتغلت في اي حاجه تانية مش هتبقى انت. طب انا ام اثنين. طب لو الاثنين دول اتجوزوا لو ما كنتش خلفت برضه هبقى زهره ولا مش هبقى زهره؟ فاحنا بنأجب عن جزء الانا، جزء ان الانا صعب جدا تعرفها، لكن كل اللي بنأجبه ده انعكاسات ومآلات للانا بنعرف بيها الانا ظلما. الاجابه على السؤال هذا ده اذا لم تعرف من انت لن تعرف من ربك. ده هو الاسلام جه اصلا يعرف المسلم البني ادم الاول من انت. فعشان كده قلب لا اله الا الله، انا موحد لله، جزء من تعريفي. هل انا لو راح ساب الاسلام وراح ما بقاش هو؟ يكون هو. فالاسلام هو مجموع، الانسان هو مجموع كل دول وليس جاي اي جزء يعبر عنه. يعني بيسموه في العلاج الجشتالتي انا كل دول. لك زي كده انا مكون من ايدين ورجلين. تعريف الامثل للانا ما فماش تعريف امثل. هو ده بيسموه في العلاج بال العلاج بالعلاج الوجودي، بيسموه اللوجو ثيرابي. العلاج باللوجو ثيرابي، ما اعرفش العلاج بالمعنى. هو انت لازم تعمل معنى للانا، ولكن معنى الانا لا يساوي الانا. الانا لا يعلمها، لا يعلم كنه الانا الا خلقها. هذا لازم تتواضع قدام المساحه دي. يعني انا عندي في كتابي الادراك الفكري قلت هل انا افكاري؟ طب لو غيرت افكاري، هل انا اسمي؟ هل انا ديني؟ هل انا وطني؟ هل انا جسمي؟ هل انا عقلي؟ هل انا احنا نقرا باش نتعلم ونجاوب على السؤال. طيب طالما الاجابه على السؤال هذا تقريبا مستحيله لانها من كنه الله، لكن كل بنقرب منها. نحن نقترب منها. فكل ما تقترب منها تتضح لك الاقتراب دي. كل ما تقترب اهم الاجابات ولا اهم الخلاصات اللي نخرج بها وانا قاعده نجاوب على السؤال المفروض تكون شنيه، وانا باش نحقق يعني نكون شخصيه متوازنه، شو الاجابات المثلى اللي ماذا بين نوصل لها؟ المثال انا كتبتها في التابس من القران، نسختك انت. اول حاجه انا مسلم، مسلم لان ربنا انا مسلم. اثنين بعدين مسلم فاعل في هذه الدنيا، فاعل انا مستخلف من الله سبحانه وتعالى. لحظه مهمه جدا يا استاذه زهره، احنا مستخلفين من الله وليس خلفاء لله. فقال لك انا خليفه الله، يقول انت يا عبد انت كلام شرك خفي، شرك في العقيده. خليفه الله في الارض، يقول انت مستخلف، مستخلف غير خليفه الله، ليس له خلفاء. الله استخلفك يعني خلقك عبدا له، ثم قال لك انت بقى يعني استخلفكم في الارض. لفظ خليفه الله في الارض غلط، غلط طبعا. استخلف غير خليفه من باب العقيده غلط بطبيعه، عقديا كارثه يعني. وبعدين مستفاعل، فاعل ليه؟ لان مستخلف في نكون فاعل، معمر لهذه الارض. واضح؟ فعشان اعمر الارض واستعمركم هنا، يعني قال لك طلب منك الاستعمار، طلب منك الاستخلاف. الاستخلاف يعني ايه؟ يعني ان انت تقوم بدورك على اكمل وجه في هذه الدنيا. ثم تورث هذه الافكار للي بعدك، او الخير بتاعك يتعدل للي بعدك. اذا تعرف الاستعمار. انا الامثل هو انا مسلم، لو انا مسلم فاعل، فاعل يعني بقى فانا هقول دلوقتي الله انا مختص نفسي فاعل. ليه دور؟ منور. واضح؟ طبعا اسمك فتحي طبعا ومصري عربي. فده بيسموها الهويه. معناه الاخر الكل يختلف فيه الا هذوما زوز ما تحافظ عليهم. عند المسلمين، عند المسلمين لو ما عرفش نفسه مسلم دخلنا في حيط. هي دي مركزيه الله. هي دي مركزيه الله. انا عبد لله. انا مسلم او عبد او انا مؤمن. والطبيعي كمان تقول انا عبد لله. لان احنا قلنا الفرق بيننا وبين الغرب ايه؟ البارادايم يسموه، اي علم غربي بيجي مركزيته الحريه، حريه الانسان على الدين. احنا كمسلمين انا عبد لله، فتحي سعيد، بشتغل كذا، بعمل كذا، دوري فعل كذا. وعايز اعمل ثلاث حاجات بعد الاستخلاف والكلام ده، عايز اترك اثر كمان. يعني انا عارف اني هموت، فلازم اترك اثر بعد ما اموت، الاثر ده يفضل يديني حسنات. فهمت قصدي ايه؟ فانت ليك هدف اهو، فلماذا خلقك الله؟ خلقك لتعبد، لتعمر، ثلاث حاجات. تعبد، تعمر، تزكي نفسك. قلنا الثلاث اهداف الكبار اصلا في الدين. انك انت تعمر الارض، كل واحد في مجاله بما يرضي الله سبحانه وتعالى وفق ما يرضي الله. تعبد الاول، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تعمر، ثم ثالث حاجه ايه؟ تزكي نفسك، قد افلح من زكاها. وربط فلاحك في الاثنين بايه؟ قد افلح من زكاها فارتقت، عرف نفسه وزكاها فارتقت لتعبد الله، وارتقت لتعمر في الارض. وفق ما يرضي الله. وقت اللي يعرف نفسه بطبيعة من غير نفسه يبحث. هو طريقة التزكية ما نجموش نمشيو فيه الا ما نعملوا هالوقفة هذه، وقفة انك تحاول تعرف انت شكونك، فاش قاعد تعمل، شو هل انت على طريق الله ام لا. بطبيعة. يعني كما نقولوا احنا نحدوا البوصل، الوجهة نتاعنا باش نجموا نمشيو في الثنية. لو انت في البحر يا ست زهرة ومش شايفة الشط، البحار بيعتمد على الساعة، بيعتمد على الساعة ولا على البوصلة؟ والله على البوصلة. نجيب يعطيك صح. الساعة بتاع التخطيط نقول كده، إذا كنت بتخطط فعلا وقت التنفيذ ما يعرفش يبسة فين فعلا، وين مش يمشي. احنا في الدنيا كده. فالأول تحدد البوصلة، بعدين بعد البوصلة بيسموها الفيجن، تحدد البوصلة، بعدين وقت ما تيجي تنفذ وتصلي وتعمل أو المركب تسبح ركز على الساعة ركز على الساعة، الساعة لتقييم الأداء، البوصلة لتحديد الاتجاه. مازال دقيقة به اللي يدخل للسنة الدراسية ومش محدد البوصلة نتاعه. هيبقى ما عندوش دافع للأسف، وإحنا اللي هنبقى هتبقى يدخل مرحلة. شوف إحنا برشا نساء عندهم صغيرات يبدأوا السنة أولى. أيوة. تقول أنت من السنة اللي بيك حدد له البوصلة. بطبيعة. وين حب يوصل. عشان الأم على فكرة عارفة ليه الطفل ما عندوش دافع؟ لأن ما علمناش ده كله، أمال مين اللي عندها الدافع؟ الأم عندها عقدة ما اتعلمتش، فهتعرف هي البوصلة بتاعتها ابني حل لي عقدتي. فهنا هيبدأ بقى عملية الإيه؟ الطرح اللاشعوري والألم تاني يتكرر. به. فاصل آخر نستأنس به نعطر الأجواء ثم راجعين. إشهار بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية. بنك الوفاق، بنك الجميع. إشهار. مرحبا بكم في الاستماع إلى برنامج التربية السليمة مع زهرة الضيفي، كل يوم اثنين واربعاء انطلاقا من الساعة 11 إلى حدود الساعة 1 بعد الزوال. هو أحمد ومحمد، قلبي محمد بيهديه نتعبد، قلبي محمد يا ربي صلي عليه. ما الطير ناح وبرد، ما الطير ناح وبرد، وهو النبي الماحي، قلبي محمد الوجه كالمصباح، ما حب لام ونادى، نادى لكل فلاحي، نادى لكل فلاحي. هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد، يا ربي صلي عليه. ما الطير ناح وبرد، هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد، يا ربي صلي عليه. طير ناح وبرد، وهو النبي الحاشر، قلبي محمد ونحن في صلي عليه، فهو البخيل الخاسر، فهو البخيل الخاسر، وهو النبي العاقب، قلبي محمد قمر أضاء كواكب، قلبي محمد مسك الختام حبيبي، أعلى الأنام مراتب، أعلى الأنام تعبد، يا ربي صلي عليه. ما الطير ناح وبرد، هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد، يا ربي صلي عليه. ما الطير ناح وبرد، هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد، يا ربي صلي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام صحبة الدكتور فتحي سعيد وحديثنا ذو شجون. بدينا بسؤال كيفاش نتهيئوا لفترة الامتحانات، طلعت المسألة أعقد بكثير من اللي نتصوروا. المسألة يلزمها برشا خدمة. على كل انتم خذوا اللي يساعدكم في الفترة هذه. التعليم عنده غايات، عنده أهداف. ماذا بينا صغيراتنا نعلموهم أنه هل الصعوبات اللي قاعدين يتعرضوا لها والضغوطات هذه راهو في نهاية المطاف، مش يعني قاعدين يكابدوا في يعني عناء المذاكرة، مش باش ينجحوا في امتحان، ولكن باش يحققوا أهداف وغايات يعني وجودية سامية جدا. يعني أهمها أنك تكون مستخلف في الأرض بالعلوم والمعارف والمهارات اللي عندك. يعني كلام هو كلام صعيب الحقيقة حتى على الكبار، فما بالك معناها بالصغار كيفاش باش نجمو نوصلوه دكتور؟ الحقيقة مشكلة. باش نجي لولدي توا ونقول له راك باش تولي مستخلف؟ لا ما قلتش كده، أنا قلت هتعرف ربنا سبحانه وتعالى. لا ما هو شوف، هتولي طبيب، هتولي طبيب مسلم. نبداو كون طبيب كما أنت تحب، ولكن طبيب مسلم باش ترضي ربي سبحانه وتعالى. ولما يقول لي مثلا عايز أشتغل يوتيوبر، فبيقول لي ولاد كلمة وراك، أقول له هتقدم محتوى إيه؟ فأقول لي، أقول له هات لي ثلاثة يوتيوبرز مشهورين يجيبهم لي، أقول له قريب في الجامعة. ما تقدرش اقدم محتوى من غير ما تكون قاري، لان القراءه تعلمك ازاي تفكر وازاي تعمل برامج. ايوه، فعايز كان مصمم. طب فرق تبقى يوتيوبر ولا مصمم البرامج نفسها؟ نعم. فنبتدي هنا تاجب على، لان هو طبعا من كتر كلامه هو مع الفلوس اصبح هدفه الفلوس مو هدفه القراءه. صحيح. لان احنا بنتعلم عشان نتوظف عشان فلوس. صحيح. فاختزلت المعادله الى اتعلم عشان الفلوس، فهو لقى طريقه للفلوس. هذيك عشان الغايه بقت الفلوس مش التعليم. لو كانت الغاية التعليم زي ما قلت لك، مش يكون هذا مدخل. خطأ مدخل نوصله به لله سبحانه وتعالى. يعطيك الصحة. أصلا خطأ نعلم ولادنا عشان الفلوس. احنا بنعلم ولادنا عشان يكون فاعل في الأرض، ليه دور، لأن التعليم بيجعل لك دور أفضل من عدم التعليم. حتى لو عايز يجي يقول لك واحد هنا خلي عنده الفلوس، لأنه ربي يحب المؤمن القوي ولا يحب المؤمن، يعني المؤمن القوي أفضل من. احنا قلنا قبل كده الفلوس ضعيف. وفي الجاهلية كانت ناس عندي ما عنديش حتى مشكل. هو احنا مش ضد الغنى، لكن دلوقتي لو انت انهي طريق يجيب الغنى أكتر؟ تولي يوتيوبر فتكسب النهارده 10 مليون 15 مليون، وبعدين سكروا اليوتيوب، سكروا الانترنت، هتقدم محتوى منين؟ يعني بعلم الناس التسويق، هيتفرجوا عليك ليه الناس؟ برضو حلو، هيتفرجوا عليك ليه؟ تعال نسال الثلاث اسئله، لماذا الناس هتتفرج عليك؟ ما هو الجديد اللي بتقدمه؟ محتوى ايه؟ هتجيب المحتوى منين؟ ما هو انت معجب بواحد اقول له هاته كده، هتلاقيه خريج هارفارد ده. لانه فاهم، على يشتغل على عقلك الباطن، يعمل لك برامج جديده، فاهم السوق، عامل دراسه جدوى، عامل تسويق، عامل ماركتينج. عامل الاحتياجات. انت مش فاهم الكلام ده كله. باهي المشكل هنا دكتور، فساعات اقول ايه؟ ساعات افتح يوتيوب وخليك بتذاكر وشوف لو حد شاهد. خليني انا خلينا نحطوا ساقين على القاعه ونحكي. تفضل. احنا باش ننطلقوا من واقعنا. المشكله انه لهنا النماذج اللي قاعده تصدر للناس للاسف الشديد ماهيش قاريه، نماذج لا تعبر عن الشيء اللي تحكي فيه، انه حتى يخرجوا باش يسوقوا المحتوى، محتوى بعيد الكل، بعيد كل البعد عن انه يربطوه بربي سبحانه وتعالى. هذيك رجعنا تاني. لو انا ماليش دعوه بالمحتوى دلوقتي، الاول هو الراجل ده قدم محتوى صح. احنا عشان هو مش مسلم ما نجيش طلبه كده، فعشان ابني النهارده يعمل محتوى يقرب من الله سبحانه وتعالى، افتكرت مسلم. احنا عشان كده لازم اول 7 سنين نقعد نضيع وقت كتير جدا، من اول 0 لحد 10 سنين نضيع وقت كتير جدا في زرع العقيده عند الطفل. النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنه يدعو للعقيده بس. فانت برضو في عندك 12 سنه لازم تاسس فكره مركزيه الله في حياه الطفل، عشان لما يطلع للحياه ويتعرض للمخاطر يرجع دايما يرجع كل شيء لله. لو ما عملتش كده في اول 7 سنين يا ست زهره، خلاص زايد الكلام دلوقتي، زايد الكلام. النهارده هتبقى يوتيوبر، هتقول لي الناس بتقدم محتوى يبعد الناس عن ربنا. طب انت عايز تقدم محتوى يقرب الناس من ربنا، ايش نوع العلم الذي لديك؟ هوريها ان الناس بتقرب الناس من ربنا. هتلاقيهم كلهم خريجين دعوه، خريجين ازهر، خريجين زيتونه، علماء، فقهاء. أم بشيب لتلاقي واحد عادي بيعمل محتوى، إلا بقى أنك تقول لي الله عامل إيه، هفتح بيلعب لعبة كده ولا بتاع سيارات، سباق السيارات برضو هنتفرج عليك ليه؟ فاهم تسويق مع فريق عمل. نكملوا بعد رفع أذان صلاة الظهر مستمعينا الكرام. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم للجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي. في أن من ولهن باع يحترم في العطف والجود والكرم والله ما هانهن إلا لئيما قد ظلم. في مرض اسمه انكسار القلب، يقول في بعض الناس لا تكسر قلبي، في مرض اسمه انكسار القلب. ولذلك سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يوم يقول رفقا بالقوارير هذا ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، يعني بالفعل وصفهم انهم قوارير لان مشاعرهم تنكسر بسرعة. مرض انكسار القلب هو مرض ألم يشابه الجلطة، زي الجلطة ممكن يدخل الواحد العناية المركزة، وهذا مرض توه ما هم متكلمين عليه الا من 10 سنين اكتشف. وسببه الأزمات النفسية. حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام لما عمل دار الأرقم ابن أبي الأرقم في مكة المكرمة، طب هو كان بيقدر يدرسهم في أي مكان، ولا لو كان الأمر تعليمي، لو كان موضوع تعليمي كان قاعدهم في أي مكان قال لهم تعالوا أفهمكم أركان الصلاة. أركان الصلاة 18 ركن، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، السلام عليكم ورحمة الله، خلصت الصلاة. أركان الوضوء 6 أركان، 1 2 3 4، هي 6 أركان وخلصنا. أركان الصيام ركنين وخلصنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبحث عن التعليم، وإنما كان يبحث عن التزكية، والتزكية تحتاج إلى تربية، والتربية تحتاج إلى بيئة. فراح عملوا دار أرقم ابن أبي الأرقم. إشهار. أنت اللي تشوف الدنيا بعين كبيرة وكيف تتردد وتحسبها يمين ويسار، تعرف اللي تلقانا ديما معاك نعاونوك تحقق أهدافك وبالقيم ترفع راسك. أنت اللي اخترتنا شريك تعمل عليه، برشا كيفك معانا بداو قصدونا وتهناو، ولقاونا رفيقي سهل الطريق نسندوكم في كل حلمة وكل فكرة، ونهنيوكم على غدوة. مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا. إشهار. التربية السليمة من القلب إلى القلب. نواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام، تقبل الله صلاة الجميع. نذكر موصلين إذن حديثنا عن غايات التعليم. قلنا الفترة هذه فترة امتحانات، وجب أنه نتفاعل معها إيجابيا حتى ما تكونش ضغطة برشا على صغيراتنا وحتى تمر بسلام. احنا دكتور مدبية اللي هنا الحقيقة توصيات عملية شوي، نرجع خلينا نرجع لموضوعنا بأكثر دقة. توصيات عملية حتى يتعدوها الأسبوعين ذوما بسلاسة، اللي حكيناه في يعني فحوى اللقاء إن شاء الله بإذن الله ما يضيعش. أكيد السادة المستمعين قاعدين يتابعوا، فما تفاعل إيجابي، مشكورين فعلا على اختياركم موجاتنا ومتابعتنا في هذا اللقاء. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه، على العموم نستفيدوا منه مع صغيراتنا في كل الأوقات. قدامنا الصيف، قدامنا سنة دراسية أخرى، نجموا نعاودوا يعني نحكيوا معهم في غايات التعليم. ولكن الفترة هذه الأسبوعين هذوما دكتور باش يمروا بسلام وباش نتجنبوا ورشة ضغط، شنو أهم التوصيات؟ شنو تنجم تقول لهم السادة المستمعين؟ أهم التوصيات دلوقتي اللي أقولها لكل السادة المستمعين الأفاضل، 5 توصيات. أول حاجة تنظيم وقت ابنك. يعني تعمل وقت خاص بالمذاكرة، مش كل ما تشوفه تقول له ذاكر. فلنفترض ابني في الباك هيذاكر 4 ساعات في اليوم، ساعتين الصبح ساعتين المساء. ابني أقل من كده ممكن يذاكر 2 ساعات بس، فيذاكر 2 ساعات في الصباح أو في المساء كما يحب حسب الجدول العمل بتاعه. يعني لو الولاد دلوقتي في أجازة في عطلة اللي هو السومين بلكي يسموه، لما روحش المدرسة أذاكر 2 ساعات الصبح 2 ساعات المساء، وفي الفترة وفي النص راحة وبلعب وعيش حياتي عادي وبصلي وكل حاجة. مهم جدا ان الطفل حتى دلوقتي يتعلم حاجه تانية مهمه جدا، انه يذاكر من اجل انه عايز يذاكر، وشجعه برشا على انه يعمل اللي عليه فقط، ما ربطش الموضوع بالمعادله خالص. يبقى اول حاجه نظم وقته. ما اقولش للطفل نظم وقتك، الطفل لا يستطيع تنظيم وقته. وما اقول طفل اقصد بيه لحد الباك. لحد الباك لا استاذ بتاع الباك يقول لك انا بعرف انظم وقتي وما يقول في الاستشارات للاسف دي بيقول لك ما عنديش وقت. انا عندي حد جالي اول امبارح يقول ما عنديش وقت وما في دلوقتي عطله. فقلت لها اوكي عندي جدول كده اسمه جدول تنظيم الوقت، ممكن الناس تراسلني على صفحه نوادي التربيه النفسيه. ايوه وبعت لهم جدول. الجدول ده متقسم من الساعه 9 الصبح 8 الصبح لحد الساعه 11 بالليل. فكل ساعه فالمفروض المراهق البنت اللي جت قالت لي ما عنديش وقت وما عنديش ومضغوطه وستريس وقلق الامتحانات. فقلت لها انت بتعمل ايه؟ فطلع بتعمل اتيود من الساعه 8 للساعه 10 كل يوم، ومن 10 ل 11 بالليل ما بتعملش حاجه وتقول ما عنديش وقت. ففي اجابات محفوظه برضو كده سلفا بتقال، دي ما بتاع الباك ما عندوش وقت، دي ما مخسور، دي ما الله غالب، دي ما على اعصابه. هذه كلها اجابات محفوظه وليست حقيقه، زي كده ايه هذا ما الفينا عليه ابائنا. ودي الحجج اللي الولاد بيقولوها عشان خاطر ياخدوا التليفون وامهم وابوهم يفك عنهم وما يقعدوش يعملوا في الكوجينه ولا في المطبخ ولا في الدار مع امهم وابوهم. فاللي عايز اقوله اول حاجه نجيب ورقه وقلم، ناخد الجدول ده على صفحه نوادي التربيه النفسيه، الناس تراسلني تقول انا متابع برنامج التربيه السليمه. نعم. ودينا الجدول بس، او انا احطه للعوام، مش لازم ابعته في الانبوكس، انا احطه النهارده كصوره تطبعوه. الجدول ده تقعد مع ابنك، تقعد معاه، ما تقولوش عمر الجدول، تحدد اوقات المذاكره اللي هيذاكرها. ونفترض اربع ساعات، ساعتين، كما تحب، كل واحد حسب قدرات ولده. الساعتين اللي هنذاكرهم دول هتلاقي جدول تاني مرفق معاها اسمه جدول بومودورو تكنيك. هذا علميا في المذاكره كيف تذاكر، علميا في النيورو ايديوكيشنال سايكولوجي علم نفس التربوي العصبي وجدوا ان الانسان لو ذاكر اكتر من 25 دقيقه تركيزه بيقل 40%. فانا دلوقتي لو تركيزي قل 40% وقعدت اذاكر، لو واحد ذاكر ساعه اول 20 دقيقه اول 30 دقيقه تركيزك شبه 100%، هنقول مثلا 90% اللي هو اعلى درجه من التركيز بتوصل لها. بعد 25 دقيقه 30 دقيقه تركيزك بينزل 40%، بعد 40 دقيقه تركيزك بيبقى 10%. فانت بتمحرس كتير لكن ما بتكبتيش. نعم. يعني فدي طريقه مذاكره غلط. المذاكره العلميه الصحيحه 25 دقيقه وخمس دقائق راحه بشرط. بشرط ال 25 دقيقه دول بشرط. ممنوع التليفون، الشاشات بره. التليفون مش بره الاوضه، مش معمول سايلنت وقاعد بتابع النوتيفيكاسيون اللي بيجي لي. موجود بره الغرفه اللي بذاكر فيها. مقفول خلاص، انا جهزت كل حاجه، طبعت الايميلات، طبعت الورق بتاع المذاكره بتاعي، خدت الدروس البي دي اف من كل شيء جهزت قبل المذاكره، اسمه الاستعداد للمذاكره. جبت مكتبي، حطيت مكتبي في مكان هادئ، ولعت الاضاءه بشكل كويس، درجه الحراره للغرفه مناسب، اللي بيسموها الظروف الفيزيقيه للمذاكره. جهزت، بعدين احط كتاب واحد على المكتب فقط، كتاب واحد اللي هذاكره فقط، وذاكره 25 دقيقه، ممكن بساعه رمليه، ممكن اضبط منبه بره يرن كل 25 دقيقه. فكل 25 دقيقه اعمل بوز خمس دقائق بشرط. هذا البوز بوز حركي فقط، اروح للتواليت، اشرب ميه، اشرب شويه عصير، اكل تمره، اكل تفاحه، وارجع تاني فقط دون التعرض للشاشه ودون اللعب كتير، وارجع تاني اكمل 25 دقيقه. نعم. تالت حاجه، نقطه مهمه جدا غير تنظيم الوقت وتنظيم جدول المذاكره ب 25 دقيقه، اخر حاجه دايما اخر اليوم اعمل مراجعه لكل ما قراته لمده 10 دقائق بس. دي اسعافات سريعه بيسموها اسعافات نفسيه سريعه، تو بنسعف. لكن لو ده الواحد مذاكر، طب واحد ما ذاكرش خالص، هذه نجاوب عليه بعد ما ناخذ اتصال. يلا ناخذ معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بيك لاله، اهلا وسهلا. عايش. مرحبا بيك صابره. مرحبا. معاك اهلا يا صابره. مرحبا بيك لاله. مرحبا. الله يخليك. اي صابره، شنو سؤالك؟ نفسيني يا عايشك يا لاله، شكرا. شو سؤالك صابره؟ تفضل. بربي انا عندي بنتي باك، حالتها نفسية مضغوط عليها ونحس فيها تعايش وتكش علينا وتنش علينا يا اختي، ومش قابلة للقراية، قالت لي مخي ساعة فيها يتفكر ما عادش نجم نقرا، نخلي فيها على راحتها هنا ديجا. خلي ينورنيش الدكتور شنو الحل اللي نعمل فيه في التميز في القراية نتاعها. طيب الحلقة كلها يا ست صبرة كانت موجهة لبنت حضرتك. أول حاجة نشجعها، نقول لها عندنا فيك الثقة، ربي يقويكي، وتحاول تنظم شجع فيها يا اخويا، قلت له اللي يعمل الله ذاك هو، وتحاول تنظم وقتها زي ما اتعلمنا ده. طب لو في طفل عنده قلق امتحانات او عنده تروما من الامتحانات زي في الباك بالذات، احنا في دورتين اتنين مرشحين لاولادنا دول، دوره اسمها التفوق الدراسي وطرق المذاكره الحديثه، في دوره اسمها تقدير الذات والثقه بالنفس. اغلب المراهقين بيخشوا الباك وهو عندهم ضعف تقدير الذات، يعني يقول لك انا مش هنجح، انا عارف روحي، انا فاشل، وده نتيجه طبعا ده نتيجه ان التربيه في اول 7 سنين بقى التربيه اللي فيها نقد وفيها لوم وفيها مقارنه اللي قلنا عليها النهارده، فبيجي عند الباك او عند اي امتحان مصيري ويخاف. يعني مش الباك بس، الباك وكانت تسعه اساسي وكانت كل سنه كل سنه بتقول نفس الكلام، لكن المشكله تفاقمت دلوقتي في الباك، لان ممكن الطفل يتوقف عن الامتحانات اساسا ومروحش الامتحانات. فيعني على قد ما تقدر تتابع الحلقه دي كلها، تنظم وقتها، ولو محتاجه لو الحاله جديده قوي يعني الطفل خايفه متقلقه برشا، تعرضها على مختص نفسي يكون افضل، يديها بعض التكنيكات للمذاكره وتنظيم الوقت وتفرغ مشاعرها. المهم جدا المراهق يتعلم تفريغ مشاعره، لان المراهق بالغالب بالذات في الباك عندنا هنا مصير عنق الزجاجه رقبه الا غالب ارفع لي راسي ما حشمتني وسط اصحابك مش عارف ايه هتحدد اتجاهك في الحياه كون او لا تكون الكلام ده. هو بقى بيدخل الامتحان والافكار دي في راسه اكتر من المذاكره نفسها، والافكار دي اللي بتلف في راسه اكتر، لان هذه الافكار معاها دايما مشاعر الغضب مشاعر الابتزاز، والمخ بيكبت هذه المشاعر اكتر من مشاعر المذاكره. فتقدر تعمل الكلام ده لو الحاله بيه. هو على كل كما قال لك سابر الحلقه هذه الكل تلقاها مسجله ان شاء الله، وتعودوا تسمعوها ان شاء الله على صفحه الدكتور او على موقع اليوتيوب التربيه السليمه ان شاء الله تلقاها الحصه. وباذن الله فتره وتمر، فقط بنحاول واحنا من فتره صعيبه صحيح. فتره صعيبه واذا نشجع فيها وديما نخليها على الله ونعم بالله ونعم بالله. لو بنتي خايفه قوي رزق اللي كاتب لك في تقولك ليه مش ناجحه باش يكون في بالك، وانا نقرا ومش مركزه. هو ده الشعور بالعجز بقول عليه. طيب هو هو هو طبعا الهز اللي كاتب لك يرحم والديك وبارك الله فيك، ولكن دايما احنا عايزين نقول ايه، انت عليك تسعه، احنا كلنا بنتحرك في اللي كاتبينه ربنا، لكن لما تقولها لحد وكانك بتقول له اسمع مكتوب، عندها ايحاء سلبي بتبيع. على النفسيه بتحفز الشيء. لما واحده تكون متجوزه وعندها مشكله زوجها يقول لها ايه مكتوب، هو القصد راهو اللي هنا التهوين. ما هو القصد التهوين، لكن التهوين بشكل مخل. هي بتحس ان مفيش امل، يعني النهارده ما تبقى انت عندك مشكله مع اولادك يقول لك الله غالب وده تحملي والله غالب ومكتوب لك. صحيح بالله ده بعلمك واقول لك في دوره واقرا كتاب وهتتعلمه وتعرف تعلم مهاراتك اني يدفعك اكتر للفعل. هناك حلول اخرى في مختص نفسي تقدر تعمل استشاره، تقدر تكلم حد يساعدك. انهي اكتر يرفع العزيمه بالله وانا بكلمك تو الثاني بطبيعه والدك احنا دايما نستخدم النغمه اللي هي بتاعه الله غالب مكتوب وهكذا تعجيز. هو هكذا تعجيز اي صح. هو القصد كما قال لك وانت يعطيك الصحه نرجع للكلام، قلت كل حاجه عندها سلاح ذو حدين، ساعات الكلمه احنا عندنا بها قصد ولكن مفعولها اثرها الجانبي اكثر من نفعها. فهل المنطق هذه اللي نحكوا به، عفوا يعني كلمه منطق بمعنى الاسلوب اللي نحكيه الاسلوب اللي نحكيه به، هذا راهو احنا قصدنا نهونوا به، ولكن هو يحط من العزيمه هكا ولا ما العزيمه. وتاني حاجه الانسان اللي بيبقى في ورطه زي بنتها كده واحد زي ما احنا بنقول بالتونسي، هو عايز حد يعلمه ولا حد يواسيه؟ يعلمه. شكرا. هي بتواسيه. ايوه هي كان مشكله النهارده لما تبقى انت عندك مشكله زوجيه، انت عايز اقول لك الله غالب واصبري ولك الجنه، دي اسمها مواساه. حلو نايس، لكن ما تحلش المشكله. البنت اللي عندها شعور بالعجز عايزين نحولها من دور الفيكتيم الضحيه الى دور فاعل. فعل هتكون ازاي من غير ما حد يعلمها؟ اصلا شعار الدوره عندي اسمها ايه ولا الكتاب اسمه ايه؟ ليرن هاو تو ليرن، كيفاش تذاكر؟ هي ما بتقولها ذاكر، راحت لماذا؟ ما قالتش الكيفه. طبعا هي ليه تذاكر الاول؟ نقعد نعلي الدوافع، فنقول لها احنا بنذاكر ليه؟ بناخد الباك ليه؟ ايه الهدف من الباك؟ وبعدين ما اقولهاش ذاكري بقى، لان هي مش عارفه تذاكر، هي كتب قدامها مش عارفه تذاكر. فهنا هنعلمها كيف تذاكر. فكلمة وسع بالك مكتوب لك من عند الله الله غالب، هل هذا بيعلمها كيف ولا بيواسي وخلاص؟ يواسي. شعور الشفقة يزيد العجز. شعور الشفقة لما حد يشفق عليك كده بيزيد شعورك بالعجز. نعم. وده مشكلتنا العلاج النفسي دايما ولا اللي احنا بنعمله، بنحول الانسان من ضحية إلى فاعل، فأنا عبارة عن فاسيليتيتور ميسر ليه، فهعلمه حاجات. مو هقول له حاجات. لاحظي كلمة ليرن هعدي بأربع مراحل عشان أعلم إنسان، قلنا قبل كده بيكون مش عارف إنه مش عارف، بعدين بيعرف إنه مش عارف، بعدين بيتعلم يعمل، بعدين بيعمل بشكل لاواعي، هذه المرحلة بتاخد وقت. فلذلك النهاردة المفروض أول ما ابني يكون في تانية ثانوي نعمل دورة اسمها يختار علم ولا أدبي، يختار التخصص. من تانية ثانوي الآباء يعملوا الكلام ده، يتعلم التخصص وبعدين يدخل علم ولا أدبي، دخل علم ولا أدبي، إزاي ذاكر العلمي لأن مذاكرة العلمي غير مذاكرة الأدبي. وبعدين يدخل كلية إيه؟ فلو ابنك اديب ان شاء الله جاب معدل 18 يا ست زهر يدخل كليه ايه؟ صحافه ولا اخبار؟ بنلاقي معدل 18 يدخل ايه في تونس؟ لنت الطب يمكن. هذيك اهو هنا بقى نقول لا، معدل 18 يدخل طب وكل ما تحته. لاحظ قد يكون ابني طبيب عادي وخسرنا عالم نفسي كبير او عالم دين كبير. هذيك المشكل، ان مش كل واحد جاب 18 ندخله طب، لا هو يقدر يدخل طب ولكن فيه معادلات وفيه دوره اسمها اختيار التخصص، قد يكون قدراته موافقه لكليه غير ويولي فيها رمز وسامبول، سامبول كبير او سامبول كبير، ولو يخش طب او مهندس يبقى مهندس عادي. نعم. فهذه نقطه مهمه جدا، واغلب العظماء في العالم واغلب الفلاسفه في العالم درسوا حاجه وللاسف اصبحوا عاديين فيها، ولما راحوا الحاجه اللي بيحبوها اصبحوا سامبول او رمزيه في هذا الموضوع. واضح. خلينا ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. عسلامة. مرحبا لله، أهلا وسهلا. يعايشك عسلامة. مرحبا. شكون معنا؟ أم ياسين. أم ياسين تفضلي. أم ياسين نسمعك تفضلي. هي أنا حبيت نسأل الدكتور على السلوك معناها متاع الصغير. هو معناها تربى في أسرة عادية معناها إكيليبري نورمال، أما جيت نحس فما سلوك نقول أنا معناها كي يكبر معناها العبد هذاك باش يقولوا شبيه هكاكا ولا شنو هو السلوك يا ست أم سيدي؟ مثلا يغير ياسر. قديش عمر ولدك الأول ياسين؟ قديش عمر؟ 10. عنده أخوات؟ اي واحد برك اكبر مني. حلو، يغير برشا الغيره. ايه تاني؟ مثلا ما عارفش ما يحملش مثلا شكون يبدا اكثر خير منه ولا ما يحبش الهزيمه. اي نحسك شويه في عيني مثلا كي واحد يخسر يقول يبقى خير كي خسر. طيب ولد مدلل شويه يا ام ياسين؟ فما دلال؟ نعم فما دلال شويه. ليه والله ليه لا لا ما نعرفش. عادي والله عادي، نحاول باش نكون عادية، ما منيش ديما نقول اي نقول لا. تقارنيه باخواته او بولاد عمه او بحد من العيلة يقارن؟ لا. كويس. طيب هو العموم الغيرة لو على كلامك ان هو بيغير يعني الغيرة علاجها الاهتمام، يعني عنقيه بوسيه قول له كلام، قول له بحبك. لما يدخل اخوه مثلا الكبير بعد ما تقول ازيك يا احمد الكبير مثلا برضه قول ازيك يا ياسين. بس يعني الغيره عليك شويه اهتمام. يعني انت لما تغيري من راجلك النهارده، ما تغيري من راجلك ليه على العمل؟ تقولي والله انا بغير من العمل من راجلي لانه كانه مدي وقت للعمل اكتر منك. فمعناها ايه الغيره؟ معناها انا اطلب الاهتمام بيا شويه بس. فلو فهمنا الاحتياج يسموها في نظريه في العلم النفسي الاهتياجات، لو فهمت الغيره هي احتياجها الاهتمام، اول ما تهتم بحد الغيره تمشي. هذه نقطه. لكن النقطه اللي عايز اقولها لك يا ام ياسين ولكل السادة الأولياء، أغلب السادة الأولياء يقول لك إحنا مربيين كويس. هو المشكلة أنت جبت كويس دي منين؟ وأنت عمرك ما قريت كتاب ولا تعرف دورة عن التربية، إحنا بنتربي زي ما تربينا. هذيك هي المشكلة، كلمة كويس دي أنت اخترعتها من راسك، أنت بتقول على نفسك كده. فإذا كانت التربية ماشية معاك وعجبك الناتج اللي أنت حاصل عليه، أوكي. إذا ما كانش عاجبك والحالة ابتدت تبقى محتاجة صعوبة شوية، محتاج تقرأ، محتاج تقرأ كتاب، محتاج تتعلم دورة، محتاج تفهم معايير التربية إيه الأول، بعدين تقيس نفسك على المعيار. لكن اي حد بيتصل من الساده نقول انا عارف انك مضحي لاولادك، لكن المشكله التضحيات دي لا تكون في بتودي للهدف اللي احنا عايزينه. فليس تقليلا من تضحياتكم ولكن لكن للهدف. اتفضلي. عشان مش نحس مش معطاء معناها تقول له باش تعطي حاجه هكا الام ولا يحسبها ديما الحاجه اللي هي اللي هو مش معطاء حتى مع اصحابه. دي باهيه ولا خايبه؟ دي باهيه ولا خايبه؟ هو عنده ياسر روح القياده راهو على الاخر معناها والقائد معطاء. هو القائد معطاء، لكن هو عموما يعني لحد سن 10 سنين حتى لو ما عطاش كتير مش قضيه، لكن هو واضح انه متعرض برشا النقد اللي بقول لك عليه. الكلام ده مهم جدا تركز في الكلمتين دول، خاصه في عمر 3 سنين بالضبط. الانسان بيتعلم الشح عند فرويد في التحليل النفسي وفي بناء الشخصيه بتاعه، يتعلم يكون شحيح في مشاعره، شحيح في عواطفه، شحيح في فلوسه. في فتره اللي بيسموها البوتي تريننج او ان احنا بنعمله التدريب الكوش، فاحنا بندرب الطفل على الكوش علميا لو نقدناه برشا ولو قلنا له اف ريحه الكاكا بتاعتك وش بيك هكا وش بيك ممسخ وش بيك مش نظيف وش بيك هكا، هذا الكلام من 3 لـ5 بيجعل الانسان يكره نفسه ويعيف روحه ويولى عنده الاوبسيشن المثاليه ويولى عنده شح في المشاعر وشح في العطاء. هذا من 3 لـ5 سنين. لو راجع نفسك بقى في الفتره دي، هل احنا عملنا كده؟ جدته عملت كده؟ ابوه عمل كده؟ انت عملت كده ولا عملتش كده؟ ساعتها بقى هذا مقياس تعرف انت بتربي كويس ولا بتربي غلط. فاذا تعرض لنقد كثير في هذه المرحلة خاصة على نظافته الشخصية وعلى الكوش، ومن ناحية هذيك يمكن كلام كثير معناها فمل أنا مثالية ياسر نعمل نقد. الله أكبر عليك. وبعد نفيق على روحي اللي عملت النقد. الله أكبر عليك. ولا ياسر يدوش في المثالية وبعد نخش بيني أنا ليه ما لازمنيش نكون هكاكا. برافو عليك. ما يلزمنيش، مش هتعرفي تبطلي غير ما تتعالجي أو تقري. كلنا عارفين الصح إيه لكن ما بنعرفش نعمله، لان عشان تعمله لازم يدخل السوفت وير بتاع الصح، الافكار بتاع الصح. احنا عندنا افكار الغلط فبنقول المفروض ما اعملش كده. اعمل ايه؟ المفروض اكون عادي. كلمه عادي دي مخي مش قابلها، يعني كلمه ان انا اسيب الحاجه مش مترتبه مخي ما يمشيش يقبلها الا لما يتدرب عليها. وعشان تتدرب بتعدي باربع مراحل، قلنا قبل كده انك تعرف انك مش عارف. فساعات اغلب الاولياء يبقى عندهم مهم المعرفه ويقول لك انا عارف. يا عم انت مش عارف تطبق، مش حكايه مش عارف المعلومه، المعلومات ببلاش دلوقتي يعني. فاحنا بندرب الناس على النو هاو مش على المعلومات يعني. فالمعلومات كلام فارغ دلوقتي. فهو مش عارف انه مش عارف يطبق، ولما حاول يطبق نقول له طب اوكي انت تعرف تعملها. خلاص النهارده سيب البيت ممسخ شويه وما تصحيش على ابنك. تقول لك ما نجمتش. اهو يبقى انت مش عارف انك مش عارف انك مش عارف تطبق. يعني أنت مش عارف إنك مش عارف نجم للديرك طول بطبيعة النقد هذي كان نحاول بطبيعة بطبيعة بطبيعة يا أم ياسين بطبيعة بالعيال لا لا ما هذا هذا بقى تفكير غلط يا أم ياسين. إحنا الإنسان في الدين بتاعنا هكلمك بالدين وبعدين هكلمك بالعلم. في الدين الإنسان مسموح له باب التوبة قبل ما يموت بخمس دقايق. إذا الإنسان يقدر يتغير قبل ما يموت بخمس دقايق حتى الكبار. إذا كان أنت لما تيجي تقري ولا تعالج عندي ولا عند أي مختص هو هيغيرك أنت. فإذا كان أنت في عمر 30 سنة هنغيرك، يبقى ابنك أبو 15 هيغير ولا أبو 9 هيتغير. لكن هل السؤال بقى هل التغيير في 3 سنين أصعب؟ هل التغيير في 3 سنين أسرع أسهل ولا التغيير في 10 سنين؟ يعني أنهي أسهل؟ يرحم والديك. فالتغيير توا أصعب شوية. لكنه مش مستحيل لكنه مش مستحيل لان جزء من شخصيته اتكونت. افتكر الطفل يا ست ام ياسين عامل زي سبيكه الحديد. اول 7 سنين السبيكه سهله شكلها في الشكل اللي احب. بعد 7 سنين خدت شكل ابتدت تيبس. فلما ابتدت تيبس شويه محتاجه اي 4 اعلى شويه بس، خاصه مع المراهقه والمشكلات اللي هتقابلك في المراهقه بعد كده. فتقدري تقري كتاب تتعلمي. انا نصحت ليكي ديما احضري دوره عند مختص خير، يعني دورة عند مختص دورة في التربية خير من قراءة الكتب، لأن الكتاب بيوصل 3% فقط من اللي احنا عايزين نقوله. فالكتاب عامل زي الكلام اللي بتكلم فيه ده كده حلو 3% بيسموه كالتشر ثقافة، لكن ما يعلمش النو هاو. ما بقراش كتاب عن السياقة وسوق، أنا بقرا كتاب عن السياقة وعن الإشارات وأروح واحد يدربني. نفسي في التربية وفي السعادة الزوجية الناس تعمل كده، ما نكتفيش بالراديو والتلفزه والكلام ده بس. معني ثقت لي النقطه هذه يمكن غلطه فيها، اقول كان يرجع بي بالتوالي ما نعمل شكيك. ما تنجميش ما ترجعيش، هو دلوقتي رجع بيكي بالتوالي. طبعا النهارده عايزين نرجع قدام من دلوقتي، لان انت السنه الجايه هتكلميني برضو نفس الكلام تقولي لو كنت فكت من 10 سنين كنت رجع بالتوالي. طبعا دلوقتي عايزين نرجع، يلا ابداي اتغيري. يلا لو عرفت تغيري ما تكريش، ما عرفتش تغيري ما هذيك احنا نلف نفس اللفه. ده بيلف نفسه. شفت الانكار اللاواعي والمقاومه اللاواعي على انه الانسان يعني ينجم يبدل في كل، يعني كل ما تبدا تبدل كل ما نتائج تبدا تتغير بطبيعه. لكن يعني مش مشكل انه احنا نتدارك، لا انا قلت نتدارك، لكن شوف هي بتقول ايه. هي بتفرض فرضيه مستحيله يسموها لو كنت تداركت بدري. طب انت دلوقتي تداركت اهو يلا ابدا. هي لما تبدا هتعرف انها مش عارفه تعمل. هي هتدرك ساعتها اول حاجه انها مش قادره تعمل، مش قادره، مش حكايه لو كنت بدري كنت قدرت. هي مش هتعرف من غير ما تعالج. وايه اللي بيدفع الناس للعلاج؟ العلاج هنا ما اقصد بالعلاج مش معناه هم مرضى، يعني قرايه متخصصه في دوره عن التربيه، منهج اتدرب على مهاره التربيه، كلمه علاج المشكله دي، مش قصدي انها مريضه يعني. انت اللي بيدفع الناس للعلاج اصلا ولا للتغيير؟ الالم. فطالما مشاكل ابنها قادره تسيطر عليها مش هتتغير. لكن لما المشاكل تفلت لوحدها هتتحرك. يعني اللي بيدفع الانسان انه يحضر دوره ولا يقرا كتاب ايه؟ ان ابنه بيعمل سلوك ما عادش عارف عجزت. ساعتها بتيجي تقول له دكتور اعمل ايه؟ تسمع كلام. لكن طول ما هي لسه تقول لك انا مسلكاها ومسيطره على الوضع ومسيطره على الاقل مش هتعمل. فالدافع للتغيير دايما الالم. الالم هو اللي بيولد الدافع. أنا الالم. انا راجع نفسي شويه مثلا نقول خليه مثلا ما نقدش نقول خليه هو وخوه تعاركوا مش مشكل ما نقول. اما نقول لي انا لازم يعني نتدخل، كي نتدخل نحس روحي مثلا كيما القاضيه بالعدل. هاي انت شو عمل؟ انا زدت حسيت اللي هو نقد بشوي بشوي. بطبيعه هو الاب انت مربيه ولا قضيه؟ معني قلت انا كان جيت ماك الام انت مربيه ولا قضيه يا ستي؟ ما يهمنيش جمله ما ندخلش بالكل راهو يمكن هم خير. انت مربيه ولا قضيه؟ ام ياسين اسمعنا، انت مربيه ولا قضيه؟ في انماط للاولياء متبرمجين عليهم، في 10 انماط سلبيين. نمط القاضي دي ما يحكم ودي ما يدخل وقت المشكلات، نمط الاطفائي ما يتدخلش غير وقت المصايب، نمط البوليس يحقق، نمط وكيل النيابه يصدر تهم، ابن غبي ابن حمار ابن حرام ابن كذا. ففي انماط سلبيه كتير جدا. ايش نعمل انا نتدخل ولا ما نتدخلش؟ مش عارفه معناها ايش نعمل. هو انت ركزت، انا قلت كم مره نعمل ايه؟ نتعالج نقرا نعمل كم مره؟ وتلاقي الوليد ده من هو مشكلته عايز يحل مشكلته بنفس راسه. يعني اينشتاين يقول الراس اللي اوجد المشكله يستحيل تحلها. خليني اوضح لك يا ام ياسين، فمش راهي توصيه واحده نقولوها تو على الهواء مباشره نطبقها انت تجيب نتيجه. المساله انه يعني الحل يكمن في كونك انت توصل مرحله قدر معين من الوعي، والوعي هذا ما ينجم يصير الا بالتدرب. لا هو خلنا اقول لك حاجه يا ست، هو فما توصيه ولا لا؟ لكن هي زي ما انت قلتي ما تقدرش تطبقها بس اللي هو ما تنتقديش، تدخلي بتوازن، ما تدخليش في امور كتيره، تجاهل عن اشياء. ليش ما نجمش نطبق؟ سهل برشا. خلينا نطبقهم، اذا طبقتهم الله يبارك. هو ده العلم يا جماعه، العلم قال يستحيل حد يطبق من غير ما يتعلم ويتدرب على المهارات دي مهاره. فده تقول له اتدخلي في الامور المهمه فقط، تجاهلي نص مشاكل ولادك، ما تدخليش غير في حاله الخطر او حاله حاجه تخالف الدين. اذا قدرت تعمل كده الله يبارك. هو المهاره في النو هاو اللي ما تنجمش تعمل ام ياسين، لانه الاشكال ماهوش في الصغار، راهو في الولي في حد ذاته اللي هو كان سبب في المشاكل. هي قالت انا مثاليه، فالطبيعي جدا انها تبقى عايزه انه علاج المثاليه هو بس. بعد تجي توصيات نحو تربيه نعالج المشكله اللي عندك ده مرض. معناها مش مرض. نحب نوضح لها ام ياسين راهو فما اشكال في طبعك انت مع احترام الشديد لشخصك، ثم اشكال يعني سلوكي عندك انت باك شويه بيه ماكش فايقه بتداعياته على نفسيه صغارك. يعني احنا قاعدين انا مثلا المثاليه تقول انت باهي برشا انسان يكون مثالي، لا راهو اذا زادت عن حدها يكون عندها تداعيات سلبيه برشا على المحيطين بيك، حتى كان مش صغارك تنجم تكون حتى على زوجك. فالحل مش اني نجي ننصحك كيفاش تتعامل مع زوجك، الحل هو اني نحل مشكله المثاليه عندك. فاهم ام ياسين؟ راهو انا نقولوا العلاج كما قال لك مش علاج لمرض نفسي، العلاج هو علاج للاشكال اللي عندك. العلاج هذا لابد انه يكون انا مشخص جيدا فقط. اما كنا نقول لي انا عايز تخلي تو ما عادش بالكل، معناها انه قرار في ليل معناها سيب شوف معناها تاكل بعضها شويه ندخل نقول بعد نقاروحي انا كنت ام ياسين خلينا نوضح حاجه اخرى. انا ما عادش نحب هذيك معناها باش نقول لك حاجه خلينا نوضح لك ثم ربما فما اشكال في تسويق بعض الرسائل اللي يمكن مش عارفه نسوق لهم بالكدا في مفهوم العلاج مثلا ولا انك تتدرب ولا تحضر الى دورات، راهو مش تسويق للدوره، لانه لو كان تعرفوا انتم عمق الاستشاره في المكاتب شنو يصير احنا رانا قاعدين نقدموا ربما في نقولوا 20% 1% قشور قشور ما كلها قشور به. خلينا نقول راهي هذه توصيات راهي ما هي الا حتى تفتح قدامكم الافاق باش تمشيو تتعلموا. صحيح رانا ما نجموش نحكيو احنا لهنا في استشارات مفصله لانه هذه اسرار بيوت. لا لا حتى لو حكينا حتى لو حكينا يا ست في الشهر واحده ما يحلش المشكله، يعني مهما تقعد تحكي هي بصي لو عيان بتعمل ايه؟ احنا قلنا لها بالاول تروح تتعلم او تتعالج صح؟ حلها مشكله هو الحل مش مقتنع للعميل مش مقتنع بيه فبيدافع عنه يقول لك انا جربت وفشلت. هي حاجه يعني نعمل ايه؟ احنا هندربك بقى على طريقه جديده وعايز حد انت كل ما تتكلم بتاكد كلام انا ان العمليه صعبه، يعني بتاكد كلامي انا، لكن هو فاكر ان هو بيدافع عن وجهه نظره هو بان احنا خارج المشكله. فاحنا شخصنا المشكله وعملنا برنامج علاج للمشكله كمختصين تو اقناع الشخص نفسه بان ياخد الدواء. تو الحرب كلها في انه يا ولدي هو ده الدواء، انت بتسالني على الدواء وانا دكتور هذيك الدواء. لا مفيش دواء تاني؟ لا والله مفيش. طب انا جربت كام دواء؟ 1000. كل ما تحكي تقول جربت وفشلت، استحاله تقول جربت ونجحت، يستحيل. لان هو احنا من بره شايفين المشكله وحاطين لنا برنامج العلاجي. مشكله الحاجات الاعلاميه والبودكاستات واليوتيوب والفيسبوك والانستغرام عملت حاجه اسمها المعرفه. هو معتقد مجرد ما يسمعنا تحل مشكلته، هو معتقد انه شخص مشكلته، لانه حتى احيانا راه تشخيص المشكل في حد ذاته فيه لا حتى هو بيقول هو بيقول دلوقتي انت قلت المثاليه، قلت المثاليه وبارك الله فيك قلت المثاليه مش كلها وحش، المثاليه كلها وحش، فما حاجات في الحق والباطل دي المرض وحش. المثاليه غلط، ده فرق بين الاتقان في الدين وبين الاحسان وبين المثاليه. المثاليه ان تريد ان تفعل الشيء كامل، الاتقان ان تفعل الشيء بافضل ما تستطيعه. فاحنا عايزين ناس متقنه التربيه لكن مش مثاليه. مش مثالية يعني المثاليه مرض، ما فيش حاجه مثالي، ما فيش حاجه اديني حاجه واحده في العالم مثاليه من خلق الله كده، يعني الا صنعه الله، لكن بتكلم على البني ادمين، حد عمل اي مشروع مثالي؟ فاحنا بنعمل الاتقان، نحن موصلين بالاتقان، الاتقان فرق الدين مهم جدا في المعرفه. الاتقان هو ان تفعل الشيء بافضل طريقه ممكنه لكن مش باعلى، مش كامل بلا عيوب. واضح دكتور، واضح. ام ياسين نحن وصلنا الى الختام على كل اذا كان الله يخليك الله يخليك لله. اذا تتواصلوا مع الدكتور طبعا عن طريق صفحته الخاصه للي يسال كيفاش نجم يتفاعل معاه، نجموا تدخلوا على صفحه الدكتور فتحي سعيد تلقاوا العناوين الكل باذن الله تعالى متاحه لكم جميعا. شكرا لك ام ياسين وربي يوفقك. شكرا لك. احنا هكا نكون وصلنا الى ختام هذا اللقاء، هذه اول حلقه من شارع الحريه. مرحبا بك اذا دكتور معنا في البرنامج مواصلين. شكرا لحضرتك ولكل الساده المستمعين الافاضل، والف مبروك على اذاعه الزيتونه انتقالها للمقر الجديد، والف شكر وتحيه لكل العاملين على هذا المجهود الكبير في النقل ولرئيسه اذاعه الزيتونه السيده الفاضله القائمه على كل ذلك. بارك الله فيكم جميعا واهلا بكم في بيتنا الجديد 4 شارع الحريه او 72 شارع الحريه، استوديو 4 72 شارع الحريه مقر اذاعه الزيتونه الجديد. شكرا لك دكتور. شكرا دكتور فتحي سعيد. إذا ملتقانا يتجدد يوم الأربعاء بإذن الله تعالى صحبة الأستاذ حمادي التركي. هذه تحية كامل فريق العمل، في أمان الله. يا رسول الله يا علي أفديك بكل غالي، عمري ما انساك دماء في بالي.